bgdoctor.com and dofedna.net presents معظم الضباط المصريين ماتوا. كل احنا عندنا ثلاث سنين. لقيت ان الضباط اللي في البلد عددهم اقل والبلد محتاجه ضباط، اروح اعمل ايه؟ اخرجهم بدري. خلي الضباط اربع سنين يعني خالص الضباط دي مسؤوليه. انا عارف اتعرف ليه هو الضباط يعني البلد محتاجه ضباط، الطريقه الحاليه راح تخرج الضباط بعد سنتين ليه بعد ثلاث سنين في مسؤول. كل ما عدى عليه سنتين اخليه ضباط. يكون هو بيعمل ايه؟ لما يكون عدى في موقف لو قابل ست كلاب تعالى الكلاب بتساوي ايه؟ ايه؟ البورمال مخمطات عليه ميكروفايت ويشبه ما فيه عربي يعني خلي الخلايا تخرج وهي لسه ايه؟ المسجون تخرج في صورة الميكروفايت الخلايا تخرج وهي في صورة ايه المسجون ده؟ فالميكروفايتوزس دي علامة اوفر اكتف فور طبعا حتى في اثنين جالي عيان عنده بارد فايتوزين يعني هو ضغط ار بي سي ضغط او اي بي سي ضغط بيت ضغط احتمالات يا اما جول ماوسيه يا اما هايبر ستريس. هنفرق بينهم ازاي؟ لو المشكله هايبر ستريس يعني فين عمال بيكسر خلايا الجول ماوس هيبقى بيت ولا لا؟ هحاول اعوض الخلايا عدد اللي في الفايت بتسمي بايه؟ ها بتاع اه عادي لكن لو مشكلتك جول ماوس ايه؟ قول ماضي طبعا هتلاقي الفيتروفايت ايه؟ قليل. فلو جالك اقل بارد فايتوزين وعايز تعرف هو هايبر سيرنس يعني زياده تكتير ولا دول ماضي يعني زياده بتزيد في البرودكشن فوق على الفيتروفايت لازم الفيتروفايت عاليه في الدم ده هايبر سيرنس لازم الفيتروفايت قليله في الدم ده قول ماضي هو ولا لا؟ ولا الفيتروفايت يعني بتحدد الجول ماضي اكتف ولا مش اكتف؟ هو ما هو اللي بيتأثر في الأيام اللي بتبقى في الدم إيه؟ قليلة مفهومة ولا مش مفهومة؟ واضح؟ طيب. يبقى اللي تيجي في الفيتوز ممكن يحصل تعديل عندهم هرم. يحصل تعديل عندهم مرض. لما الخلايا تتجلي يعني. هرم يتقالوا؟ طبعا. موصولة كباتر أو هايبر سبينيرز. اللي تيجي في الفيتوز المطلوب إن عددها في الدم يبقى أقل من 2%. الفايت المفروض يبقى اقل من 2%. لو لقيت اكتر من 2% يبقى عندك تكتيك لود. يعني لو جالك طول ده في امتحان تكيت قال لك عيان عنده انيميا وعنده كذا وكذا وكذا ويديك الفايت بتاعته 1%. خلاص روح قال. لكن لو لقيتها 6% 7% يبقى ده تكتيك لود مفهوم ولا لا؟ حاجه ثانيه الجاوز بتاع الارض. هو الجاوز كام؟ هو الافرج 5 مليون هتجوز ايه؟ لكن الميل عن الفيميل بيفرق وطبعا فرق من الكتاب الثاني يعني الميل تلاقيه يقول لك مكتوب من 4 5 ونص الفيميل مكتوب من 3 ونص ل 4 ونص وفي ارقام فرق من الكتاب الثاني فما تفرقش ولا واضح؟ لكن الافرج كام؟ 5 مليون. والمعلومه الثانيه المهمه في الجامعه ان الميل اكثر من الفيميل بمليون وسبب الفرق بمليون ايه؟ ليه الميل صفر؟ قال لي طب هو لا الميل صفر كان في ميل بياخد وقت احنا لكن في ميل في الشهر كنت ضغط وقت عشان يعمل الفرق اللي هو مليون الفرق ايه؟ قال لي يقال يقال ان الميل بيطلع قبل الميل اكثر من كده ان الميل بيطلع قبل الميل اكثر من كده ممكن احنا الحاجه الشخصيه مش شايفين كده لكن كتير بتعذب الفاكت كتير بتعذب الفاكت ان الميل بيطلع اكتر من الفيميل بمليون عشان عنده هدوء. المعلومه دي كدكتور استفدت منها ايه؟ ان عادي الجول ما هو فيلير هديله قلبي عشان استفدت الجول ما هو بيطلع عرض كتير مفهوم ولا لا؟ طيب لو كان اقل من 5 مليون يتقال عليها ايه؟ الشباب اللي معاك ورا تبقى انت قايل ورا سيب المروحة يا بابا خليك معايا لو اقل من 5 مليون يتقال عليها ايه؟ انيميا انيميا اكتر من 5 مليون يتقال عليها متفقين؟ طيب نيجي بعد الجهر الشيء الارض كيس اذا باي بوكيه للطرف شكلها باي بوكيه ديس الاوز ان هي تبقى كتيره وفي نفس الوقت يرفع طلبتين تسويل وتاخد الكابل بدون طول ما تاخد الكابل لان تعرف بتاع طلبتين اكبر من تعرف بتاع كابل لازم تعمل تسويل من الزاويه مع ذات كابل عشان تقدر تسويل الزاويه لازم يبقى شكلها ايه؟ باي بوكو في اشكال الطلبتين في اشكال الطلبتين ايه اشكال الطلبتين؟ كل دي اتحققت وحاجات دي شكل مختلف يعني دي سبيس فيو فايف دي ذكر سبب دي طاقه دي حاجه اسمها سايكل دي كل دي بتعمل شيء واحد ممكن اكل تفضل عليها واضح؟ مفهوم ولا لا؟ الشيء بتاع الارض دي ده البلد المتاح بعد الشيء دي حاجه اسمها الهيماتيك او اسمه الثاني ده سيرفوليوم او باك اوبجكت فكرته فيها يا ولاد لو خدت مين فوق كده وعرضت لهم في الانترفيو عارفين يعني ايه انترفيو؟ معايا؟ مين فوق كده اللي جوه؟ لو عرضت لهم في الانترفيو هتلاقي 45 مليون هيتحط لهم في فوق ار دي و55 مليون في فوق 45 دول بيتقال عليهم تاك للبوليم او ليماتيك ما لو قلنا كفاكت البوليم او لما تقيد البوليم كان تقول لي 45% يعني كل 100 بوم ده 45 مللي منهم ارض واضح؟ ركز معايا قوي ايه اللي يخلي هيما تقيد يعني؟ ايه اللي يخلي ده يزيد؟ هبطل موليفاي او هي هايدرين لو تم هيما بوصل زي لو كانوا بوصل تاني يعني كمية المية اللي فيه قليلة أكيد الفاكت أه بتزيد حديد ولا لا؟ ها؟ شباب معايا؟ يبقى ليه مسكرين؟ بيزيد الدروج باكتيريا أو في هاي بيقل حاجة أنيميا أو هاي موجودين لو عندي أنيميا لأن الأه بتستعملها قليل ولو عندي هاي موجودين يعني في دايليوشن الدم ده بقى مخفف هي الهيما تكتب برضه حاجة فالهيما تكتب ما تقدرش تحكم منه على الأنيميا ما تقدرش تشخص أنيميا من هيما تكتب بس الأنيميا بيقل في الهاي بايت بولين بس هي الهيما تكتب بيقل في الهاي بولين مفهوم ولا لا؟ لو مرة تستخدم منه ايه؟ اعمله دي قلت له يعني الهيما تكتب انت بتستخدمه عشان تشخص منه أنيميا او هاي بايت بتستخدمه استخدام تاني خالص انا عارف ان انتوا خريجين عايز اعمل دي هتبقى مشكله شويه بص عندنا في عصر البطولة ده البطولة عزمهم على بعض 20 يبقى حجم الوحدة كام؟ عملته ايه يا ولاد؟ قسمته الحجم على ايه؟ على عدد بنلعب حجم البطولة الواحدة ولا لا؟ عندي كمية قط 5 مليون قط مين فوق؟ عندي كام ارض ازاي؟ 5 مليون 5 مليون خلاص؟ عندي كام؟ 5 مليون واضح؟ حجمهم على بعض كام ولا لا؟ 45 يبقى حجم الارض ازاي واحده كام؟ 9 على ايه؟ على عدد اللي هو 45 على مين؟ يطلع لك حجم ايه؟ ارض ازاي واحده؟ الارض ازاي واحده حجمها انت ومين؟ وفصل وين وده بيساوي هنا سكريب على عدد الارض عدد الارض ازاي واحده بيساوي ها هتساوي دلوقتي الاصح الثلاث هنا سكريب على عدد ايه؟ الارض دي هنا سكريب 45 والارض دي 5 مليون تعالى يطلع في النهاية عشان بس انا عارفه 90 جيب المايك وفي ناس كتير هتلاقي جيب المايك ولا لا؟ حد الارض ازاي واحده 90 جيب المايك كمان من 86 ل 96 تمام لو خد الكلام لو لو حجم الارض ازاي اكتر من 96 بتتقال عليها ايه؟ هتبقى طارق لو اقل من 86 ما بين 86 و 96 واضح؟ النقطة الثانية ممكن أعرف حجم أرضية يتعرض على الأرض دي قلت معايا مومن 6 7 8 يعني 6 7 6 7 10 8 ايه؟ 1 تتعرض صح؟ 6.3 لغاية ايه؟ 8 لو حجم الأرض ازاي يا جماعة؟ أقل من 6 و 7 يتقال عليه معايا؟ يبقى احنا هنقسمها هتحاسبها على حجم الجدران مش هتحاسبها على ايه؟ على عدد، فاهمين ولا لا؟ ليه؟ في اوديتات دي نقص شويه. في اوديتات صغيره. مش من العدد ان الاوديتات دي هتاخد الهيموجلوبين قد صغيره، صح ولا لا؟ فلما اجي اقسم الهيموجلوبين ما اقسموش على عدد، اقسمه على مساحه الارض او على حجم الارض. يعني اقول لك ايه؟ هيموجلوبينيه لكل الارض. الاخر بتزيد الضغط تاخد 2 هيموجلوبينات. اه بتاع الضغط تاخد هيموجلوبينات. اه بتاع 3 الضغط تاخد 3 هيموجلوبين، مفهوم ولا لا؟ طب انا عاملها ازاي دي؟ يعني دي قصه مش قيمه العدد. انا كده قسمت الهيموجلوبين على ايه؟ على عدد. قلت كل ارض بتاعي من 5 مليون تاخد 28 كيلو جرام. هل ده من العدد؟ لا، لان ممكن ارض بس فرديه وارض بس صغيره. فمش من العدد ان انا اوزع عليهم الهيموجلوبين بايه؟ بالتساوي. كان الحل اسم على ايه؟ اسم على الحجم. وانا هتقلك اسم الهيموجلوبين على الهبه التكوين. اسم ايه؟ ده صح. يقول لك ايه؟ في حاجه اسمها مين؟ وبرضه هيموجلوبين كونسنتريشن. ده يساوي الهيموجلوبين على اسم الهبه التكوين. هيديني نفس النتيجه بتاعتي. يعني هيطلع بس 15 على 45 يطلع 30. لو عدد 30% تبقى هايبر كومنت اكتر، يبقى هايبر كومنت 30 تبقى نوع كومنت. لكن ده افضل من ده. لو كده ولا حد تاني في حاجه ورا يبقى ده اصح من ده. لو الاثنين بيدوا نفس المعلومه هايبر كومنت ولا هايبر ولا نوع كومنت، لكن ده مور اكتر. ان ده بيوزع على الدنيا مش بيوزع على العدد. صاحب الكمال ده من خاصه. ايه معلومات كمان اللي عايزين نعرفها عن الارض؟ هدف واحد. في حاجه اسمها ريسكو سايت. في اطار. اخلاص. في حاجه اسمها ايه اطار. بص معايا. ايه السؤال او ايه الكوبات اللي بيتقال انتوا اللي عارفينه وعارفين بيتقال ازاي؟ عايزين نعمل مع بعضينا. ماشي؟ ايه السؤال دي على فين؟ انفكشن انفلاميشن بارجنسي انيميا هو انفلاميشن كلها في بعض الدور صح؟ لكن السؤال يعني ايه السؤال دي على فين؟ ودي على فين؟ معايا؟ هتعرف؟ عشان تبدا بالظبط وفي وحده الارض تجيب عليها ليه بتقعد في حاجات تزود الهدف الشهر زي الاندل معايا ده بيزود ايه؟ كله بيزود الهدف الشهر يعني بيزود ايه؟ بيزود الصلاه يعني خلي ايه الصلاه؟ ايه؟ انا بقى بصيت كده مع طيب انا مش هتصرف ده ايه؟ ايه؟ لو واحد عنده يدخل يعني بيقصد القلب من فين؟ ولا لا؟ هو المطلوبين 15 مسكت الطريق الاخر اتاخرت عليه عياده من الاستاذ نفسه عملت ايه شوب ماي سيبت الطريق ده هو على يوتيوب ولا لا ده هو لما يبقى على يوتيوب لو خدت منه عينه الدم هتلاقي هيموجلوبين ايه؟ هو عينيه؟ لا فانت لو اعتمدت على بعضه ارضي بمرض ومرض ترشيد طريق لازم تتضاف طب الحل كانسر ارضي في دماغك الحل تعمل ايه؟ المفروض اسمعوا كلام المفروض تاخد عينه الدم من العيان صح ولا لا؟ وتجيب تحط سنتين كمان من الطبيعه عايز تحط سنتين كمان من الطبيعه ما ينفعش او الحل التاني انا كنت صح قالوا لي صح كيف يعني عايز ماده مشعه كلها تتبنى الماده المشعه دي بتبدا في الارض بقول على الارض ازاي هتطلع الاشعاع وتجيب الاشعاع من الفاضل يعني انا بجيب عايز تكون كام جرامين كل تكون كام ماده في الارض ازاي؟ لما تقول الارض ازاي تطلع الاشعاع وايه الاشعاع اللي طالع من عليها؟ ايه العيال طالع منه عقل وبيديوت اشعاع يبقى عنده ايه؟ عنده اليوم ار تي لو لقيته اقل من 10 بيديوت يبقى عنده الام كل دي عشان تفكر الام راح يتنيش وطبعا عارف لا بنعتمد على المخرج المقدس ولو ان احنا عارفين ان ده ايه؟ صح على كل شخص انيميات از باي تكنيكيو ليبل ار تي ويتش از نوت دون in fact the life the of the legal that it be developed on modeling and on the field accepting the fact that this measures are not active the whole of that what happens on the team I can imagine right that is the definition of anemia the definition of anemia is the state of oxygen delivery to the tissue due to hematological disorder or the state of oxygen characteristic of the blood ما دخلتش ليه كده طلعت في مضر ولا لا؟ اه دي طب هو لا؟ لان دي غلطه. لكن ده ميول لان هو تمدد. من اول حاجه في الانيميا قلنا الديفينيشن. كلاسيكيشن. انيميا لما نيجي نتكلم عنه اي انيميا الكلاسيكيشن بتاعها بيبتدي منين؟ وكل يد. اي انيميا الكلاسيكيشن بتاعها بيبتدي يا اما كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ايكولوجي او اكوردنج تو مورفولوجي اكوردنج تو ايكولوجي عضو عمل في الفحم ده مواد ربنا يديله صح من طريقه البدن الفحم ده مواد اللي هي صح يقول لك ايه؟ اللي بيحط الكلاسيفيكيشن يبقى عن طريق البدن يقول لك تعبان بتاع الاسمنات وياخد اسايد على بدن دخلت هتجيبوا لك طبق بدن يا صغير ايه الاحتمالات؟ ايه ما انت الناس معاك؟ ما جابوش باميه اطلاق ولا جابوا طماطم اطلاق ولا جابوا مكونات باميه اطلاق عشان يعملوا لك طبق مختار. الاحتمال الثاني ان الطبق المحلل عندهم صغير صغير. الاحتمال الثالث انت لا انا نسيت انا كانت معموله كتير بس انت لقيت يا صعب. لما لقيت الطبق ده من مواد في تسجيل الطبق امين يقول لك ايه بقى؟ الثانية هي الأرض. يا إما في بعض المكونات الثانية، الديفيشن في أمين. يا إما خرب غيارة بومبارو ليه؟ حلب الطعافير الأرض دي. يا الدلع الدموي دي. يا الطعافير بومبارو. ولكن في غرب كان لازم كيف. أما قدرت الثانية للدكتور دموي. ده إيديولوجيكال كلاسيكيشن. لكن الأحسن أو إحنا بنستعمله في العقل. الباك ذا لايف هي المور بلوك يا فندم هي المور بلوك يا فندم كنت عارف كويس قال لك هنقدم الانيميا الدمية اول حاجة مايكروسيتيك هايبوكلوريك مايكروسيتيك يعني مين بوباسلر فوليوم هيبقى ايه؟ لا لا لا معايا؟ هيبقى قليل، دي معنى كلمة مايكرو سيستم. هايبوكروبيك معناها ايه؟ ريبو بارتلر، هيبوكروبيك او ريبو بارتلر هيبوكروبيك وتسجيل حسب على العدد ولا على هيبقى قليل. تسجيل معايا. هايبوكروبيك يعني دي مثل الهيموجلوبين في القلب بتاع واحدة ايه؟ قليل ها؟ يعني دي تسجيل في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيكون من حاجتين. جيم وبلو ودين هاتين ايرا تقلل من المبلغ عشان تقلل من المبلغ تعمل هاي الدكتور الكلمه يا اما تقلل مين أي أنية في الدنيا أو الضغط

يرد على البيت ولا لا. يفتحوا مية في الغين. يعمل سيبر. سيبر دي ما بتعمل هلس. ودي من أفضل من السيسة دي اللي يجيب معي على الأمين. هلس. صح. وخد ذلك. العين ده عنده كمان لاي قم. عنده مصر. فعنده هلس. وقومة دي وبلاي قمين. الحاجات دي على بعض الدولة اللي فيه. ولا ماكو ولا روبوت اعرف منين. بس عشان يحفظوا أفضل مش لازم يقارن حاجة اسمها إيه؟ عشان يتحول من فريندلي الى سيلز اوبرايت. تعالى نحاول نفرق يوم جنرال عشان نطلع الروتين. اللي بنظم الروتين بتاع الحاجه حاجه اسمها اوت ليدين. روتين اسمه ايه؟ اهميه الاوت ليدين. بص يا لو شفت قمه حد لو كانت تقوم بالطبع واحمل ايه مهما عمل انك ما تعطوش كراسي بولا ايه ليه؟ وانت الهدف اللي فيه اتمال الواد اللبن مالك وخاطرك بسرعة من جوه ومهارات لما يتوقع من هاي الواد هيجيله ايه؟ اوفر فلو فما بيحفظش وبيكون بقى حاجات بقول لك من السلام مش شهر تاني يعود ولا اموت قول يبقى تكوني مبنيه ونقطه هي ده في الجيم. الجي اي تي في طبقه بيضاء على الاستاد جاب، والطبقه البيضاء دي اه دي مش حفاله يا كابتن، دي التيت باص، التيت باص، التيت باص. كل مره جابتك بتاكل بتتخطر، لكن باحترام مرتين العيان ده لما ياكل الاكل بيعمل دمج للتيت باص، الدمج بتاع التيت باص لما يحصل له ازاي؟ اللي مفيش بروتين اكسبت اللي مفيش الغايه، فالطن هيبقى سموث وعلى وش الطبقه البيضاء يبقى لونه ايه؟ احمر، يتقال عليه ريد تخزين، ريد يعني متبصر سموث، وريد علشان ما بقتش الطبقه البيضاء، فبقى اسمه ريد زيت. واضح؟ في من ضمن السبيسيفيك ريد كان فكره حاجه اسمها بيجا او بايكا، زي ما كانت تسميها البيجا او بايكا، دي عباره عن ايه؟ ابدومال ابيتايت. يعني ايه ابدومال ابيتايت؟ الفيميلز الحوامل اللي عندهم عدد كبير في الدم غير مطلوب بياكلوا الطين بتاع الكوره بتاع الكوره، في الموضوع بياكلوا الدم بتاع الحيض او بياكلوا الكوره او بياكلوا ابدومال ابيتايت. الطفل اللي عنده عدد كبير بياكل مشروبات بيجوا الصافير ونعمل وبيبين عم تيجي يسمع فيك اللي هي ابنورمال او بيرفرتد حلو. حلو كده كده بتشوف ايه؟ ولا يحط في الفقره الثانيه، زي كده بتشوف في الفقره فيها ثانيه. الخوف كان زمان ايه؟ بيتكلم كده بتشوف عيوب ايه؟ ابنورمال ده كده كده بتشوف اه عايز تديني هيد اوف كاستر يقول لك عندي بجد كبير بعده امر فيه هيد اوف مان ابدوكتور او يعني بيكون ايه؟ بوتنتور اكسبتور زي اكسبتور يقول لك عندي ايريجاست اثنين اللي انا بركب كده وعنده يضعيه يا اما اوبتي والاكسبتور بتعمل اللاز والبلاط بيسموه انديميك باراسايت كتير انتربريشن اوف باراسايت باي انديلو فيل مش معنى باراسايت بتفهم مش عارفين بيحصل انديلو فيل انتربريشن اوف باراسايت ان اديشن يبقى عندهم جلاسه بقى انا خد الشباب نيران واضح؟ فدي علامات ايه؟ انت مش شوفوه في حاجه ثانيه بتنسى البيت شوفوه اسمها دراما الجلد خدوها في الدراما في ميل عندها سترينوميجن وسترينوميجن ويب ميمبرين والحاجه اللطيفه جدا عندهم هاي انسلس وكاسلس وطاقس في ميل وعندهم هاي انسلس وكاسلس وطاقس وجلد بلايز جديد افكتين فيميل وبيعمل لهم ايه؟ كانسر يبقى ده ايه؟ نايت واضح؟ كمل كلام ممكن ميه جديده دي. لو كان يستخدم انيميا خارج مطلوب حتى الكوز خارج مطلوب اللي هو اصحاب ايه بارازايت الخلايا اللي بتنقص في البورما واللي اسمها السيرفر عشان تطلع عليها ار بي على الزمن الله العالي العالي بيه فرض الستين سرد الصلاة أرضي تخفض فرضي عن صلاة والبيت لا هي هتكوى لكن هلا تفضل البول مر لما يشوف خلايا دي جواه يبقى خلايا خريبة ربما كفار لا خلايا كبيرة ومع الصلاة والبيت يعتبرها ايه خريبة ربما كفار لما كفار يعني معنى كده ان كفر الخلايا المفروض تبقى معنى كمينة ولما يكسر الحلاقة اللي المفروض تبقى بالسين كيف عاملها يبقى مفروض جدا السؤال ولما يكسر الحلاقة اللي المفروض تبقى بالسين هيطلع على المجرد والمجرد اللي جواه لما يكسر انت طبعا لك مني تبيني هو بنيانة ولا لا تجد له حاجة بعض من الحلاقة يبقى الحلاقة يغلق للبومة هذا ما تكسر بس لو عطاها رب الدم عطاها من عطا كده ولا كده حسن تستيجي هي هلم فيها صح؟ لا عشان رب الدم قسمت تستيجي ضمن بورك فالخلايا اللي هتبقى في الدم هتبقى باب الانفايد الانشي باب الانفايد اسمها امايز دو باب الانشي والانفايد طبعا في باب الانفايد هل الخلايا دي هلم فيها مجهول؟ ها الخلايا دي وهي مسؤول ففيها بقايا جسم فيها ايه الخلايا دي فيها بقايا جسم اللي وقفه واحد فيهم وكفوا لما كانوا اثنين واحد ثاني مصر وقفوا عليه في الهواء وقفوا على الغريب اللي يحط اسمها جوني ويسمعها هامل باري باضي الخلايا مش تكسر ولا لا؟ لان الليبر فيها هتبقى خلايا ايه؟ غريبه غريبه الليبر فيها هتبقى خلايا ايه غريبه يكسروا يكون عينيها تزيد وتزيد تزيد وبين بول البطن يبقى عدد التكسير لما تفرحطين المرحله هو الرمر الجود المرحله الثانيه فين؟ بنتكسر الماتيريال بالصفر ماشي قصدي؟ ده بالنسبه للاطلاق ولا بعض كده هل في ناس في خلايا في الكويتات؟ يلا حاجه واحده شوار شوار تقدر تعمل مايلين لما يبقى عندك في دور بريفيشن يحصل لك في مايلين مظبوط في حاجه كمان في اي تي في خلايا في الكويتات؟ اه طبعا باللايف بعد الدرس كل يوم بالكويتات فلما يتاخد يبقى في بيت دور بريفيشن هيحصل قلبه في اول يبتدي يلعب لكن كله ايه؟ يبتدي يتجوز يتجوز وفي جوز ديفيشن اول حاجه جامد سامع يا ابني انت دي تعمل بالسابق دي بالسابق بتاع خوف اللي هو ما بياكلش الحيوانات البريئه بتجوز البشر متوحشين يعني ما بيقدرش ياكل البقره البعير بعد سيئه البريئه البريئه اللي انتوا بتاكلوها انتوا متوحشين ما بيقدرش ياكل المعده الغلبانه الفراخ الغلبانه ده بتاع خوف دي البشتايه بتاعت لو ما بيكونهاش انها انها كريستا تكسر كده انها ليك فرصه فيك كده راجل احمد كده فتكسر في البعض راجل كريستا ده لو سمعت قصه بتاعته تكون على نفسك كده قام رفع كبده وطلعت عينه اله اله من الاله كسر الخلايا من الارض ايه؟ خلاص دير كبير الاله بتاع الرومان ايه اللي كانت طلع عينه؟ دير طبعا عينه هو وابنه بس ايه؟ حتى في الاساطير الرومانيه والاساطير الهندية يا راجل في الدباب جنبين اللي بيفتش الاثنين اهم جنبين الملابس جنبين الاثنين في ايميل كريستيان

المفروض ان الواحد يكون دايما بنفس جواه الثلاثه دي. العدد فيها اربعه او خمسه. لازم تيجي انجكشن عشان عادي يعمل بالغاية وبعدين يبقى كابل بغاية لازم نعالج الامر رايز الاثنين فات ار بي سي ده والهيموجلوبين اقل منه طبعا العيان عنده مشكله وهو فين اقل منه فوليك اسيد سي بي ده بي 12 ازاي بقى بص لي هنا بص لي هنا الفوليك اسيد ده موجود في بتاع الفوز تحت قاري وطفل من ست البلد ملوش اي حاجه بعد ما بيصب الكوره الاسد بيروح للدم الكوره الاسد لما يروح للدم لازم الدم يتحول لاجل الكوره الاسد يتحول الى ايه؟ بعد كده تحت الكوره الاسد يروح لفين؟ للبومبر ملوش دعوة بالنسبة والزيادة يتخزن في الليبر والمخزون اللي في الليبر كان فيه مبسوط وفيه مصر الثاني كان ايه؟ فيه توتير اطلع يلا توتير واضح؟ بس معايا الشخص الخالي تحت الفيش اما دماغي اما يفيش اما مال عطوش يا اما بص يا اما تيجي تؤثرين كورتا من اشهر الحاجات اللي تسمع كورتا دي ضغط لا صفورة والميتو معايا والميتو ايه؟ تريكتين اسمعوا يا شباب في ادوات تسمع كورتا دي ايه؟ اكتيفيت ولا صح ولا لا؟ خير البوليك اسيد بعد كده المفروض ان هو فين؟ ليفر لو عندي ليفر ثابت يعني في دول البوليك اسيد في شغل ممكن البوليك اسيد في شغل يبقى ديفيشن بتاعه في دي كوارد اللي بديك ناس فيه وديك ناس وديك ناس ويجي مبعلم ان البوليك اسيد يصحى في مبعلم اي عيان عنده هنا فيه بيعمل بعلم زاد التجيله ده عنده قارب عنده ولا مرقب تلك مرقب تلك يقول يجي العالي الأول يقول لو ما نفعش لما يجيه ريكول وضع ده الغرب حتى يفعش وكذا يرافق عندك يقول لما تعرف البوليك أسد عشان تحاول أكد البوليك أسد محتاج فيه تواجد فانت تدير البوليك أسد وقتها تمين فديك مرجع العمس كمين وليه والبوليك أسد اللي حديد تقول له حيث سهلك تديك تواجد العمس دون اللي تستمتع بعيادة نايد وخصوصا اللي مراضي كان مانيتر فما تبقاش نهلاوي وكرر البوليك الأول عايز بطريع تديك تواجد الأول وبعدين البوليك أول تلتين مع بعض وعشان تكاد الأدوية على كاته دايما الأمبولات الكوليك تحطوك فيها في كلاس فلاك تقول مين؟ دكتور ياهو وضع ان هو مخيل وانا ما كانش خاصة أقول الكوليك قاسه في ايه؟ في كلاس في رافع عشان أبدال لما تنبولين في كل حتة واضح لك؟ يا عمر دايما بوليتك أميني المقصود بيه مال الارض كيف بتعيش 120 يوم الارض كيف بتعيش 120 يوم جوه بني ادم لكن بره بني ادم ماكسيمم 40 دي يعني في قياس الدم الارض كيف ما تعيش 120 يوم بتعيش 120 يوم انسايد هيومن بين مفهوم ولا لا؟ طيب كلمة هيمولوجين معناها ان الار بي سيز بتتكسر قبل 120 يوم. لو ار بي سيز اتكسرت قبل 120 يوم بيسموها هيمولوجين. واضح؟ لو ار بي سيز اتكسرت البول مارو في بوليفين ويعوض الار بي سيز اللي اتكسرت. العيان ما يجيلوش انيميا. يعني لو ار بي سيز بقت بتعيش 100 يوم بس البول مارو يزود الاكتيفيتي ويصنع ار بي سيز زياده فالعيان ما يجيلوش انيميا. لو ار بي سيز عاش 80 يوم برضه يتصنع ار بي سيز تعوض اللي اتكسر فالعيان ما يجيلوش انيميا. 60 يوم مفيش انيميا. 30 يوم مفيش انيميا. الانيميا بتبتدي تحصل لما الار بي سيز تتكسر في سن 15 يعني 20 يوم. معايا ولا لا؟ يعني ايه؟ اللي برضه لو ما بين 20 ل 120 يوم ذيز نو انيميا. وبيسموها كومبانسيتد هيمولوجي يكون هو قادر على ان يزود الاكتيفيتي ويعوض الارض اللي اتكسرت لكن لو لايف سبان اقل من 20 يوم يبتدي عامل كيلو انيميا وتسمى هيموليتيك انيميا دي اسمها هيمولوجي مفهوم ولا لا او بيسموها كومبانسيتد هيموليتيك انيميا لكن لما لايف سبان اقل من 20 يوم العالي يبتدي يتعامل فيه تبقى انيميا ويسموها ايه؟ الهيموليت كلمة أو أم كومبانسيتد هيمولوجي واضح؟ ليه؟ لأن لغاية 20 يوم البول مارو قادر على إنه يزود الأكتيفيتي بتاعه. فواضح كده إن البول مارو ممكن يزود الأكتيفيتي بتاعه في 6 to 8 فاين. عشان ينزل من 120 ل 20 من غير أنيميا. 120 على 20 فيها كام؟ 6 هو بيزود الأكتيفيتي من 6 to 8 فاين. ما علينا. ركز معانا بقى الار بي سيز التكثير بتاعها بيتم اتنين بيتم اكتيفيتين يا اما سوليتيكلو اندوثيليال سيستم اللي هو الليفر والسبلين ويسموها اكسترا ماسكولار هيمولوجي اسمها ايه؟ ركز معايا قوي ومش عايز تلاحق اكسترا ماسكولار هيمولوجي الاكسترا ماسكولار هيمولوجي يعني التكثير بيتم سوليتيكلو اندوثيليال سيستم ده بيحصل في معظم الديزيزز اوف هيموليت كانيما معظم الهيموليت كانيما في التكثير بيبقى ايه؟ مش سامع اكسترا فاسكولار يعني في ليفر ان ركزوا معايا كويس قوي الار بي سي هتتكسر بس اقل من كام؟ 20 يوم عشان يحصل انيميا هتبقى اقل من ازاي اعرف ان الار بي سي هتتكسر اقل من 20 يوم؟ بص معايا، ناخد عين الدم من عيان، باخد منه دم وعندي ار بي تي، احط على الار بي تي دي ماده مشعه اسمها تكنيشيا، واحقنها في العيان تاني. بقى العيان كده مشع ولا لا؟ ها؟ العيان كده بقى مشع. المفروض العيان يفضل مشع 120 يوم. صح؟ الار بي تي اللي انا خدتها من العيان وحطيت عليها ماده مشعه وحقنتها تاني في العيان. المفروض العيان يفضل مشع قد ايه؟ لما العيان الاشعاع اختفى عند 60 يوم. يبقى الار بي تي دي كفرت ايه؟ بس يطلع واحد منهم كل اللي فيها واحد. مش عارفه كده الار بي تي اللي خدتها من العيان؟ في مايو. ما هو ممكن يبقى عمرها 60 يوم. ولو حطيت عليها تكنيشن وحقنتها في العين ما هو مالي هتتكسر عنها. 60 يوم، هقول لك ما يلي. انا لما باخد دم العيان بنقي الريتيكل فايل. ودي اللي بحط عليها تكنيشن. كده ضامن الريتيكل فايل تقليل في عمرها كام؟ وهتعيش معايا كام؟ مفهوم ولا لا؟ لو عدت اقل من 120 يبقى بيحصل يمرض ولا لا؟ ده بيسموه تكنيشن ليبر اربيتيتر. الار بي تي لما تتكسر، الار بي تي لما تتكسر هيطلع منك الفايل اللي هي اسمه ايه؟ ازياد. فالايه بيمشي على في الدم ولا لا؟ والار بي تي لما تتكسر اللي موقف هيحصل له ايه؟ يال ولا لا؟ والار بي تي عددها يال والهيماتوكريت يعني على مدى يالا انين. يبقى انا عايز تاني كان بيتش بتاعته هتبقى ايه؟ تتابع يالا بوب بي. العيال هيبقى عنده بوب بي. ركز معايا كويس. دي انا مجيب. معايا بقى حالة تانية. الار بي تي لما تتكسر هيديني البون مارو يحاول يعوض ولا لا؟ فايش يحصل بون مارو؟ هيبقى البون مارو كان بيصنع في الاند اوف ذا لونج هيبتدي يصنع فين بقى؟ في الشاف. هيبتدي تقطيع يحصل فين؟ لما يبتدي يحصل تقطيع في الشاف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل وايدنج اوف كورتك ازاي وايدنج اوف مدلع وسيلينج اوف بورد. وزي ما انت الاكس راي وهيبان حاجه على سبب الاطفال اسمها مونجولايد زي هير اون اند ابير. ده في الاكس راي كلينيكالي العيال يبان عنده من الضرايب لو بوم ما كفاش هتلاقي العيال يفكر في قديم يا صنع فين؟ يا بابا الدين ويحصل ايه بقى ابو؟ تاني بص لي هنا بقى بما ان الار بي تي اتكسرت هيطلع منها هيموجلوبين ولا لا؟ الهيموجلوبين هيكسر الهيم وجلوبين. الجلوبين ده امينو اسيد مفيش منه مشكله، لكن الهيم هيكسر الايرن اوف بقى عندنا كمية الايرون اللي في الدم ايه اخبار؟ بتسمع بقى وقت. يس. يبقى معنى كده انك هتلاقي فيهم ايرون. ها؟ عادي. والتوتال ايرون بقى اللي كمان بتتقسم فضل. يبقى عددها ايه؟ قليل. وهتلاقي ايه كمان؟ بص معايا كويس. هتلاقي العين عنده هيمو سيدوز. الايرون بتجيلي ضغط في التيشو لايك دي هيدروبل تيشو. لما ضغط في التيشو الايرون يعمل لنا ايه؟ على الدي ان ايه يعمل لك بايب كار دي واي هنزل من فوق لتحت. هتقول لي ماسك السيستم يعمل باور تيو اللونج يعمل لك انترسيشن طيب برو ايه ده على الابدومين يظبط بنكرياس يعمل دايابيتس ليه؟ وعشان كده بيجيبوا السيزونز دي اسمه تاني برونز طيبين؟ وانا البرونز ليه؟ اما البنكرياس على ليفر يعمل لك ليفر عالكدني يعمل رينا الكدني على السكن يعمل برونز فلو اب عشان يسموه برونز طيبين؟ عالخيط بالقائلة ثلاثة بيضرب ركزوا معايا بالجوتن بيضرب السوبرارينا ويضرب التستر دول يحصل فيهم مهمة تدروب دامت يعني وده هيفجر على كده هنعرف ان هيمو تدروب فيها من دام هايبو بيستخدم فيها من أدسون ديزين فيها من تستكر الأدسون واضح ولا لا؟ طب كلام جميل خالص. البروت فاضي. بيتحول إلى بيتحول إلى بيلي بيرد. والبيلي بيرد بيتحول إلى حاجة اسمها إنفاير في اليوم. سؤال سموه انبايت ايه؟ اللي بيدي ايه؟ انبايت ذا دمبيرد رياكشن بيدي انبايت ذا دمبيرد رياكشن ايه اسم تاني؟ ان كونجيجيت لانه مش كونجيجيت مع الجلوكونيك اسيد ايه اسم تالت؟ انسولد لان ووتر انسولد ايه اسم رابع؟ هيمو من هيمو من انا ماشي في الدم دي اربعة تاني اندايت لانه بيدي اندايت بندن بيرد اقوى ديجيت لانه ما اقوى ديجيت مع بيلي اوبن طالب ان طالب ان ووتر ان وهيمو بيلي اوبن انا ماشي فين؟ اطلع معاك باسم ولا لا؟ بص اللي جايه بقى الانبايت اللي يوبن كله يبقى عالي في الدم عالك يجي له ايه؟ يجي له ايه؟ دم وممكن يحصل له بول بابر ستور ايه كمان؟ الاندايت اليوبي هيتاخد بالليفر خلط الليفر الى طيب خد بالك الدايت اليوبي جوه الليفر مش في الدم الدايت اليوبي عالي اه بس فين؟ في الليفر مش في الضغط يعني لو قست في الضغط هتلاقي مين العالي؟ مش سامع على هواك الاندايت اليوبي اتحول الى دايت الدايت بعد كده يروح للانتست حيث انحرف الانتستن الى سيركو بايليرن سيركو بايليرن لسيركو بايليرن يعمل لنا بارك تول بارك تول معايا سيركو بايليرن هيمتص ويرجع تاني على طريق ليفر في حاجه اسمها انتيرو هيسمع في الكلام ده 100,000 مره بس في جزء هينزل في البور اسمه ايه؟ اشتغل على يوبالنس اليوبالنس اللي دعوه بدون البور البور ده لازم العيال له طبيعي معاني يوبالنس جاب البور يحصل له ضغط من اون يا لما العيال تاكينج اون تاني معناها البور يخمق لما تسيبه شويه في الحقن يعني البورد هو لازم يعاني لونه ايه؟ نورمال. لكن لما تسيبه بحضرة شوية وتشغله تلاقيه غامق لان تحاول يقطع عينيه. ده داستنج اون مش لما عادي يقع، مش داست اون ستاندنج ومش داست وهو قاعد. داست اون ستاندنج يعني لو سبت شوية بتحول الى ايه؟ يو بايرين. معاه شباب ولا الهوى؟ بص بقى الرسمة دي، الرسمة دي فيها كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن بتاعت اي اكسترا باطل انهار. الكلينيكال بيكتشر مكتوبة بالاخضر، الانفستيجيشن بالازرق. يعني بص معايا اي اكسترا باطل انهار اقول لك ايه كلينيكال بيكتشر، تقول لي تعالى على جنب. الكلينيكال بيكتشر كما هي العيان هيبقى عنده باط، العيان هيبقى عنده جبال تسينو، هيبقى عنده مونجولايد، انا مش هنقص الاخضر، وعنده ضغط، وعنده جوه ضغط، وعنده ضغط، وعنده يون ضغط الام، وعنده هيمو سيت. ده كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. اي اكسترا باطل يا مرض هتقول العيان ال ال دي اتش والهيموجلوبين والار بي سي لما تقيس، وهتقول لي في تقيس غيره، ولما تعمل اكس راي هتلاقي ايه؟ طب لو تاني كوبي وهي والان اثيرا يا بهوات. اما تروح تاني على الخمس خلاص في الانفستيجيشن هلاقي كمان بالصناعه يبقى في الامريكا. يبقى خدها الخلاف في الميجا كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن. وهلاقي بالسونار والنار ستون. هلاقي الاستيكو بالانس في الستون واليو بالانس في اليو ان. وهلاقي السيم ايرون عالي وصوت الايرون بايند كباسيتي. اي اكسترا باكر يا مارسون هتبقى خلصت لي دول كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن. دي هنتفق مع بعض اسمها رسمه واحد. هنتفق مع بعضينا اسمها ايه؟ رسمه واحد. في بقى حاجه اسمها انترا باسكولار هيمارو. يعني الار بي سي بتتكسر وهي في الدم. ودي مصيبه. ليه بقى؟ عارف معملها هيمارو؟ بصوا بصوا هنا ولا ربنا سبحانه وتعالى خلى الهيموجلوبين ماشي في الدم متحور بار بي سيز. ليه؟ لان الهيموجلوبين از ذا موست باورفول فاز كونستريكتور ذات هاز ايفر بين ديسكايد. از فيري باورفول فاز وايه؟ عشان كده ربنا حوطه بالوقت على الار بي سي. ما خلوش يمشي لوحده في الدم. حاجه ثانيه الهيموجلوبين لو مشي لوحده في الدم بيقع في اليوين. ويسد لينا التبيوت. يا ده الاكيوت رينال عشان كده ما ينفعش الهيموجلوبين يمشي الدم لوحده في الدم. فلما بيحصل ان الراسترا هيمارس الهيموجلوبين هيطلع ينطيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حامينا في ايه؟ بص لي كويس. الهيموجلوبين لما يطلع في الدم في بروتين في الدم اسمه هاتو جلوبين. اول ما يلاقي الهيموجلوبين في الدم يروح ماسك فيه. اول ما يلاقي الهيموجلوبين في الدم يروح ايه؟ ماسك فيه. لما يمسك فيه المولكيول ده حجمه ايه؟ كبير ما ينزلش في اليوريا. ما يسدش لنا التبيوت. معاه ولا لا؟ والليبر لما يشوف الهيموجلوبين ماسك الهارت جلوبين يروح مكسره الاثنين مع بعض. يبقى الهيموجلوبين طلع في الدم، الهارت جلوبين شافه راح ماسك فيه. الهارت جلوبين بين الهيموجلوبين مين اللي كسره؟ الليبر. متفقين ولا لا؟ يعني معنى كده ان العالي اللي بيجيله انترافاسكولار هيمارسون انترافاسكولار هيمارسون الهابت جلوبين فيه يحصل له ايه؟ لو الهابت جلوبين خرب في بروتين تاني ممكن يوظيفه اسمه هيموفاكسن. هيعمل نفس الوظيفه. الهيموفاكسن اتكسر كيميائيته ايه؟ قلب. يقوم مكانه في قلبه يخش القلب. بس الالبوم لما بيتحم على الموقف بيكسر بعد 21 يوم. يعني ما يفضل ماشي في الدم الالبوم الناس في الموقف اللي مدة. ودي استغليناها، استغليناها في ايه؟ بقينا بنعمل ديتكشن للالبومين اللي ماسك فيه هيموجلوبين في اليورين بتسوي في الدم. لو لقيت البومين ماسك فيه هيموجلوبين في الدم يبقى عندك جاله انترافاسكولار ايه؟ هيموجلوبين. بنعمل ديتكشن مع حاجه اسمها شاون سكان. ورا طب لو الالبومين ما كفاش الهيموجلوبين يبتدي ينزل فين؟ في التبيوت. في خفض دفاع اخير. اللي بتيجي اسرار بتاع التبيوت. اول ما تلاقي هيموجلوبين موجود في التبيوت وعارفه ان ده بيسد ده تروح واكلاه. بس خد بالك دي عمليه انتحاريه. اللي بتيجي اسرار لما بتاكل الهيموجلوبين بتتكسر وتنزل في البول. طب عندك في البول اللي بتيجي اسرار جواها ايرن. ايرن ده جه منين؟ من الهيموجلوبين اللي هي كانت مكسرته. دي بنعملها بتكشف حاجه اسمها دم في اي عيان عنده اضطرابات الهيمولوجي هلاقي الهبت جلوبين ايه؟ اتجمع على هواء هيموبيكس اسمه ايه؟ فرط الشعر فرط الدم فاينل الهيموجلوبين ينزل في اليورين يحصل لنا هيموجلوبين دي الانفستيجيشن بتاعت اي انترافاسكولار هيمولوجي. اي انترافاسكولار هيمولوجي سيادتك هتقول لي ايه؟ اي انترافاسكولار هيمولوجي هتقول لي الهبت جلوبين هيموبيكتين بوست ستار بوست بير وهيموجلوبي ده اللي بتجيش. طب غير اللي كانت بتجيش بصوا كده كده بتاع كده التطبيق ان اكيوت كيس داري ديب جوب ابدومينال اند بوني بين دوغ يوي نتيجة للهيموجلوبين نومي. ان كونيكيشن يبقى في فيتشر اوف كونيك هيموجلوبين. فور اكزامبل هيباتو سينو ليجا يعني ايه الكلام ده؟ من ضمن الامثله بتاعت الاندرا باكر يا مرضى العيال اللي عنده هي 6 بي دي ديفيشن هما بتبذلوا العيال ده ساعد ما ياكل فول فهو بيسيس كاستر بكميات مهوله ولا لا؟ ها؟ فبعد ما ياكل فول يجيلك بفيفر وابدومن الفين وجامبو معايا ولا لا؟ ويجيلك بداركيو لكن ان بتوين الفود ان بتوين الفود ان بتوين الفود العيان مش ما عندوش منطق غير مايك مش كده؟ معايا ولا لا؟ لو قعد سنين عنده الفافيز هيجي له يبقى سنينه لكن يبقى جون فيري ليت لكن ديورنج الاتاك بتاع الهيموز هيبقى عنده فيكر دي فاهم ولا لا؟ ان بتوين الاتاك يبقى سنينه ما يجري بس محتاجه ايه؟ سنين لكن عيال الديورنج الاتاك هيبقى عنده فيفر جوندس ابدومينال بوني بينز اند دوغ دي هنتفق مع بعض ده كلينيكال بيكتشر ده الانفستيجيشن دي رسمه رقم اثنين ده انتوا اهي مفهوم ولا لا؟ ده انتوا اهو ماشي؟ ماشي بقى انت هتقول ها سبب اي نوع؟ نعم. الاندرا باسكولار هدف. بعد ما نتكلم على حضرتك. كتبت جزء. اللي عايز يسال قلت ايه؟ واضح؟ كلامي واضح ها؟ امتى؟ طيب. ميت ميت. ايوه. هنبتدي بقى نتكلم عن هيموليتيك انيميا. اي هيموليتيك انيميا بتتكلم عنها ازاي؟ بص لي هنا يا معلم. في اي هيموليتيك انيميا اول حاجه الكاوز ماشي. الكلينيكال بيكتشر شوف بتتكلم ازاي؟ احنا مش انيميا يبقى اول سطر ايه؟ بعد كده المفروض ايه؟ سبيسيفيك صح ولا لا؟ سبيسيفيك بالنسبه لك يا اما واحد يا اما اسمع حسب انت ايه؟ انت ولا تالت حاجه كل الهيموليتيك انيميا بيحصل فيهم ثلاثه كويسين هيموليتيك وافاصل ومجاله براسك يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا اي عيان عنده هيموليتيك انيميا في لحظه بيزيد الهيموليسيس قوي يعني عين السبب بيزيد فشل عنده هيموليسيس اول ذا تايم بس لما ياكل فول الهيموليسيس ايه؟ يزيد فيقوم الجوندس والبالوس اسمها هيموليتيك كرايسيس معايا؟ برضه عيانين هيموليتيك انيميا بيستهلكوا ار تي سي ازاي؟ بيستهلكوا بي 12 ولا لا؟ ليه؟ عشان فول ماو بيعمل ايه؟ ونفريت عشان يعوض الار بي سي بالطبع ما دام البول ماوس ونفريت يبقى بيستهلك بي 12 فوليك فباي تايم بيجي لهم بي 12 فوليك اسيد هيجي لهم ميجا لو بلاستيك انيميا بيسموها ميجا لو بلاستيك بيتسبب غير مفهوم بيتسبب غير مفهوم ساعات عينين يا مريض انيميا فجاه البول ماوس يقول لك مش لاعب يحصل بول ماوس يقال اللي سببه بارو فيروس 19 انفكشن بفيروس اسمه ايه؟ بارو فيروس 19 الشباب اللي ما يعرفنيش اي كلمه مش فاهمها حط ايه؟ الشباب اللي مش متعود اي كلمه تلاقيها مبهمه بالنسبه لك مش تبع الانجليزي حط فيها ايه؟ انتوا مش فاهمين برضه انا انزل اقولها لكم ازاي؟ في شباب بيتنع دي معلومة أنا مش بشرح يا مفهوم باورو فيروس في هيك كتير هرجع معلش معلومة كاملة دلوقتي ربنا يخليك واضح حاجة لازم تقول لي سبيسيفيك دي تريك ابيك لو انفستيجيشن متعودين اول صف يا عيال هيموجلوبين ولا ايه؟ تسريب ولا ايه؟ اه ديزيز ايه صار زي اي انيم تاني صف في اي انيم ايه؟ نيكو بافلر جامع ونيكو بافلر ايه؟ مقابل كونسنتريشن تاني صف كان سبيسيفيك من الزمن السبيسيفيك حاجه من الاثنين يا اسمع واحد يا اسمع اثنين بعد كده انفستيجيشن اوف اتريت معظمه هنديهم بلاز ترانسفيوز هنديهم اين كليتنج ايه وهنديهم وليك اسيد ودي بلاز معظمهم مش كلهم هيتعمل لهم واضح؟ بيت من دخول وبعد كده سبيسيفيك تري يلا بقى نلعب هنطبق القواعد دي على الهيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا بتتقسمها لمجموعتين كوباس بلس وانت كوباس الكوز اوف الهيموليتيك انيميا في سؤال الكوز الكوز اوف هيموليتيك انيميا تيجي سؤال واضح؟ بصوا معايا بقى اول حاجه هنتكلم على كوباستر كوز يعني عيوب ايه؟ ابيسيد نفسها. الالتر ابيسيد نفسها ممكن تبقى عيوب فين؟ الوور او الانفايل او الريموت. العيوب اللي في الستيل وور حاجه اسمها هيريديتري ستيرو تايتوس، وعيب تاني اسمه تايكزوزمال نوستولر هيموكلوبينوري، واحد اسمه غريبتو فاكتور وصلاته فايتور ورد العدل. الانفايل في جيت في تك في تين فكر وبايو فيت كاينيز في الهيموجلوبين في ثلاثينيا وسكر ثالث. هبتدي بالهيريديتري يعني العيوب السام وور. هيريديتري تصير فايتون الشخص تصير وور ازاي؟ بص معايا شباب، هيريديتري تصير فايتون المفروض ايه؟ سيب الكتاب ياخده بالسنة عين فين؟ في السنة على اول حاجة هتكلم عن الشخص الشخص دي بص لي في عيبين في السن ولما يعني هي دي في فايتروس في عينين في السلول، والعينين دول اوتوزومال دوميننت. قصه ايه؟ اول ما تسمع كلمه دوميننت يا ليها كلمه مشهوره قوي هايبر هيرسيت هوت فاهم ايه؟ دايما اوتوزومال دوميننت يا ليها كلمه اوتوزومال هيرسيت كلام صفه فائده. 50% من الاطفال العيله هيبقى عندهم معانا لا ولا العيبين اللي موجودين في السيرفور. بص ليها اول عيب السيرفور بتاع الار بي سي في بروتين اسمها انكرين والسبكترين. البروتين دي ده سؤال مستوى على فكره، الانكرين والسبكترين دي بروتين بتخلي الوور بتاع الار بي سي ديفورمر. يعني ايه ديفورمر؟ يعني يقدر تسكويز نفسها فوق كابل من غير الانكرين والسبكترين. الوور بتاع الار بي سي بقى ريجن، الوور بتاع الار بي سي بقى ايه؟ ريجن وور. معاه ده ولا لا؟ دي اول عيب. يبقى ايه الوور ريجن؟ يبقى الار بي سي بتاع راش ريزستنس صح؟ ما دام مش قادر تستنى بيبقى حجمها صغير على فكره. حجمها ايه؟ صغير ما تقدرش تستنى لحجم الطبيعي. حجمها صغير. يبقى أول حاجة يا ناقص الهباب اللي اسمه هيكرين والسيفت أنتيكوليسترين يؤدي إلى سيفت ريجينيتي أوف أر بي سي. فالوول ريسك بيخلي أر بي سي كمان تستنى حجمها طيب. العيب التاني ركز معايا عشان بس إيه؟ أظن الصورة. الوول بتاع الأر بي سي زي أي خلية في طب اسمها صوديوم بوتاسيوم إنتيبيز بامب. وظيفة البامب دي انها تمنع الصوديوم من يخش جوه الخلية وتضغط اي بوتاسيوم لايه؟ عارفين الكلام ده ولا لا؟ خدتوه 100,000 مرة. في صوديوم بوتاسيوم اللي بيس بامب في الوور بتاع ار بي سي، اي صوديوم يحاول يخش تضغطه بره واي بوتاسيوم يطلع لبره وكده لجوه تاني، مفهوم؟ معاه ولا لا؟ البامب دي محتاجة انرجي ATP. يبقى العالم الطبيعي زي ان البامب دي عشان تشتغل محتاجه 2 ATP. في العالم اللي عنده هيريديتري فيوسايتوز البامب دي عشان تشتغل محتاجه 4 ATP. يعني محتاج ATP اكتر من نورمال عشان تشتغل. فدي المشكله بتاعتك. الار بي سي لما بتعدي جوه السليم جوه السليم بيبقى فيه فايروبوت. البامب لو جوه بيبقى بطيء. ربنا سبحانه وتعالى خليها كده ليه؟ عشان يخلي الدم يمشي جوه السين بالراحة، عشان السين لو ضغط ياخد منه الأزجد والبكتيريا اللي فيه. فلازم البراد يمشي ايه؟ بالراحة عشان لو ضغط. فالدم معدي جوه السين بالراحة. كل الدم يعدي جوه السين سلوز. ده بيعمل سب سورت اوف هايبوكسيا. الأوكسجين بيتسهل. هايبوكسيا اللي بتحصل جوه السين بتخلي الإنرجي برودكشن في السيل قليل. انرجي برودكشن من الار بي سي الانرجي برودكشن بتاع الارض كده ما يقل. الاي تي بي اللي بتطلعه الارض بتبقى ايه؟ ها قليل. الاي تي بي لما يطلع من الارض كتير قليل يبقى الضغط دي هتشتغل؟ لا هيطلع جوه الستيم 2 اي تي بي بالنسبه للبني ادم العادي شغال بس بالنسبه للسيو سايتوزر ها قليل لان عارف بتعرف محتاج ايه؟ وبالتالي الفضه ما تشتغلش. الفضه ده ما دام مش شغاله جوه الستيم الصوديوم يخش ولا لا؟ بتتابع على ده لما داخل يطلع معاه ايه؟ ميه. والوول ايه؟ هجري. طلع قصدي كيز. طب عندنا جمع ايه؟ عيدين. ناقص من انكرين وايه؟ فاكرين والحاجه الثانيه؟ الصوت المتسم اللي بين الصوت مش شغاله. فالصوت اللي اتسم جوه الارض دي واتكسر. اتكسرت فين يا لحم؟ فين؟ فين؟ اكسر ولا اكسر؟ طبعا. وراح خلصت يلا يلا يا كافيكي الجامع هنا السبب هيبقى اسمع واحد ولا اثنين؟ الجامع كمان واحد هيبقى عندنا كام كاي؟ ثلاثة هيموليتك هيموليتك وابلاستيك غير بلاستيك ايه اللي انت بتشوف كورس؟ العيال عنده فاملي انفستيجيشن مجرمين قاضيين مجرمين قليل صور مجرمين كوباسكولا فوليوم قليل مجرمين كوباسكولا هيموجلوبين عالي دي الانيميا الوحيده اللي هايبر كار ليه؟ دي سر لكن الهيموجلوبين اللي فيها ثابت ولا لا؟ طب لونها ايه؟ اغمى من الطبيعي دي الوحيده الهايبر كار مفهوم ولا لا؟ انفستيجيشن هتبقى رسمه واحد ولا اثنين؟ واحد واحد يعني هلاقي الاكس راي هيرج اون ان وهلاقي الان تايم والروبن عالي والسي ار اير عالي والتوتال اير فايف اللي بس والال تي اس عالي فاهمين ولا لا؟ والسيركو بالانزل يو بالانزل واضح؟ ايه الانفستيجيشن سكور؟ اولا هلاقي الخلايا فيو فايف. ثانيا هنعمل حاجه اسمها اوزموتيك ريفيرت تيست هتلاقي بطل. ايه الاوزموتيك ريفيرت؟ هنجيب انابيب معاه ولا لا؟ ونحط فيها ملح وتكتيك 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 وحطيتها هنا هيحصل حاجه؟ لا. لو جبت ارضيتين طبيعيه وحطيتها هنا في ميه هتخش الارضيتين ليه؟ لكن هنا في جوه اعلى ولا لا؟ يبقى هتخش ميه فالخليه الطبيعيه تقل شويه. لو حطيت خليه طبيعيه هنا هتقل اكتر، هنا اكتر، هنا اكتر، هنا تبتدي تكبر الخلايا الايه؟ تتوقعوا الخلايا اللي فيها فينوسايتوز تتكسر ايه؟ بدري ولا متاخر؟ لان الوور بتاعها ايه؟ مجرد ما تخش تضرب. طب اوزمات فراجيلتي كانت بيحصل ايري مرض عند بوينت 6 بوينت 7 مفهوم ولا لا؟ بدل عند بوينت 4 النورمال عند بوينت 4 ويبقى كومبليت عند بوينت 3 الفينوسايتوز بتيجي عند بوينت 7. Now, what you treat? The treatment is? Lots of iron. Cold acid. What's the next? Well, this drug nowadays 14. Okay. What about that? Fine. That is used by food. In any time, it's in cell war. It's called by Jordan. Nocturnal. بابلونيا. عشان اتكلم عن الكورس للدكتوره اللي مكتوبينوني دي حاجه لازم اتكلم عنها الاول. اسمها ايه؟ استنى حاضر. اسمها ايه؟ كومبلمنت. بص لي هنا، حد سمع عن الكومبلمنت ده؟ خالص. كومبلمنت ده جزء من ايه؟ ده عباره عن تسعه بروتين ماشيين في الدم اكتف. تسعه بروتين ماشيين في الدم ايه؟ بيحصلهم اكتيفيشن ازاي؟ بصوا لي هنا، بصوا لي هنا، الكومبلمنت بيحصل له اكتيفيشن ازاي؟ القصه بتبتدي بيه انتيجين وانتي بودي بيتاخدوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها اميون بودي. الاميون بودي بيكتيفيت تي واحد، تي واحد يكتيفيت تي اثنين، تي اثنين يكتيفيت تي اربعه، تي اربعه يكتيفيت ثلاثه، ثلاثه يكتيفيت خمسه وسته وسبعه وثمانيه. دول بيسموهم ممبرين اتاكينج يونت. دول بقى دول بيعملوا ايه بقى؟ يروحوا للانتيجين. يعملوا ايه في الانتيجين؟ لو الانتيجين ده بكتيريا يعملوا فيه فتحات في الوول، يدخل ميه جوه البكتيريا، فالبكتيريا بتفرقع. فاهم؟ الجزء ده بيحصل له اكتيفيشن اللي هو 5 6 7 8 9 ماسكين في بعض. وهل الانتيجين اللي اتسرق قطه؟ الانتيجين ده لو بكتيريا يعملوا فيه ايه؟ فتحات في الوول بتاعها. فالبكتيريا لما يحصل فيها فتحات يخش فيها ميه بتفرقع وده مطلوب. طب لو الانتيجين ده مش بكتيريا تراب، من غير اتاكينج يونت تمسك فيه، لما تمسك فيه الماس موتيشن، اول ما تلاقي انتيجين ماسك فيه من غير اتاكينج يونت تروح عامله له كارجو. يعني كان المخرج بتاع عمل علم علامه على الانتيجين، علمهم علامه، والعلامه دي خلت الانتيجين ال 106 لما يشوفوا ايه؟ يعني تعالى بقى دي بيسموها اوبس لاين ريشن، انك تعلم الانتيجين بعلامه. مفهوم؟ واضح ولا لا؟ الباث واي ده بيسموه ذا كلاسيك باث. اسمه ايه؟ في باث واي تاني اكتيفيشن الكومبلكس يبتدي من اول هنا يبتدي ثلاثة، يعني بيطايفات اول ثلاثة، يعني يبتدي من سي ثلاثة، سي ثلاثة يبتدي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اللي بيعمل اكتيفيشن في سي ثلاثة في اسي دوس وبيسموا الباث واي ده اوبتيرناتيف باث واي. الاسي دوس بيكتيفيت سي ثلاثة وسي ثلاثة يكتيفيت خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. دي مشكلة صغيرة. الكومبلمنت عامل زي صاحبك لهبة لما يخش معاك خناقة بيعمل ايه؟ بيلطش. يعني ايه؟ الكومبلمنت لما بيبقى اكتيفيتد عنده مبدأ عليا وعلى أعدائي. يعني انت عملت اكتيفيشن للكومبلمنت، روح للبكتيريا يكسرها، روح للخلايا النورمال يكسرها. فاهمني ولا لا؟ الكومبلمنت لا يميز. It is a non-specific immune system. أول ما يبقى activated ما بيميزش. يموت الاستكاتي سواء بتاع الجسم أو المرض الجسم، ملوش دعوة. ففي مشكلة. أول ما الـ immune system يحصل له activation، يكمل. يروح للـ RBC، يا مستر خير، عايز يكفرك. تقول له بعيدك. إشمعنى؟ لأن الـ RBC ربنا سبحانه وتعالى خالق على السيرفس بتاعها حاجة اسمها GDR. لايك وزايل فوسفات ديتايل اينو ايتون او اينو ايتون ده انهبيتور للكومبلمنت. بس البني ادم الطبيعي الكومبلمنت لما يبقى اكتيفيت عايز يكسر ار بي سي يقول له بعينك انا عندي انهبيتور اسمه جي بي ار. مفهوم ولا لا؟ نفس القصه بالنسبه للتيك عليها جي بي ار، ونفس القصه بالنسبه لايه؟ وابرسيت عليها جي بي ار. فالكومبلمنت لما يبقى اكتيفيتد ما يقدرش لا يكسر الار بي سي ولا الواي بي سي ولا كده. في انتاج دوز من دكتوره هيموجلوبين زي ابنورمالتي ان ذا بون مارك. البول مارو بيطلع لنا خلايا معلهاش سي بي ار، بيطلع لنا خلايا معلهاش سي بي ار، واضح ولا لا؟ فالخلايا دي لو البول مارو سوري لو الكومبريت اكتيفيت بيعملها ايه؟ بتكسر. فاسمع معايا، الريتارد اوف تايزوز مكتوبه الهيموجلوبينوز is deficiency in the TBR due to abnormality in the cell cells of the bone according when the complement is activated the destruction of these RB واضح؟ المشكلة في الموضوع أقول لكم على المشكلة، يعني في مشكلة بس في التقسيمة، المفروض إن يتحط جينيتكس لأن ده عيب فين؟ الممر جينيتكس، بس هما بيحطوه في الكلاسيفيكيشن بتاع الهيموليتيك انيميا على انه اكواير. وات از ذا ثينك؟ يعني الكلاسيفيكيشن في الكتب كلها مكتوب على انه ايه؟ على اكتوري. انت جينيتك بوست. ما علينا. اللي انا عايز استغرب ان عندنا مشكله فين؟ من بلدي كده فين؟ البوم هو بيطلع خلايا معلهاش؟ فالخلايا دي هتتكسر لما مين يبقى اكتيفيتد؟ حلوه. ركز معايا مش عايز غدا. الكلينيكال تكنيك العيال هيبقى عنده ايه؟ بالسامع انا طب ايه؟ التكنيك هيتم انترا باص يبقى لازم مكان اثنين كم كايت؟ ثلاثة ايه الاستاتيك بقى؟ بص الاسم الديزيز ايه؟ فاكزوزمال نكتونة. اشمعنى الاربيسيز بتكسر بالليل؟ مكتوفة؟ يعني ليه بقى الزوز من نكتونة؟ ليه بالليل؟ بص يلا وانت نايم بالليل الاستراد ليه بتاعك ايه؟ يوم الكربون دايك فايد يحصل لك اسمي تاكتبت مين؟ كومر وده يعمل تبوظ ده سواي اتز نكتونة شباب ده سواي اتز الكارثه مش كده ان ممكن يبص بيحصل على العين جنبه ينفشل صح ولا لا؟ لكن هو ديلي بيجي له هيموسيس بسبب اسيدوز لكن ممكن الهيموسيس يحصل بسبب انفكشن صح ولا لا؟ لكن ديلي بيحصل هيموسيس وهيموجلوبينوز وعشان كده العين ده بيجي له ايرون ديفيشنسي بيزود الهيموجلوبين هيرين يفقد الهيموجلوبين بالايرون واضح؟ ركزوا معايا في اللي جاي. المشكلة مش في الأرض كتير بس. المشكلة في البليكرز. الكورز اللي بتخلي بليكرز الثلاثة في بعض. تعمل ثرومبوز. فالعند مع لايبر فور ثرومبوز. يعني الكورز مش بيكسر بليكرز، لا. يخليها ثلاثة تبقى تكتم. ثلاثة في بعض وتعمل لك ايه؟ المشكلة مش كده بس هيكسر الوايد كتير. فالعيب على لايبر فور فالكلينيكال بيكتشر اوف ذا بول عندنا ان الهيمولوجي بيحصل اسايد عندنا ان العيان ده بيجي له ثرومبوزس وعندنا ان العيان ده عنده لايبرتي فور 25% من العيانين دول ولله الحمد كانوا ريتين و25% ولله الحمد طب ليه كده؟ ليه الاذى؟ ليه ولله الحمد؟ عشان ديوش This disease is common among Jewish. طيب جواد. يعني ايه جوش؟ يهود. واضح؟ 25% يجي لهم أضافة كمية و 25% يجي لهم لوكيميا. يلا يلا انفستيجيشن. تعطوني بقى في النص. الراجل القليل. شباب ناس. أول حاجة إيه؟ مكتوبين قليل مكتوبين قليل مكتوبين قليل اصغر نورمو ستاتيك نورمو اصغر ثلاثه اثنين الكود بصوا هنا في تاسك بيتعمل بتجيب دم العيان وتحط عليه اسيد لما تحط عليه اسيد هيعمل اكتيفيشن كومبلت ولا لا؟ طب العربي كتير اسمه هان وفي واحد عمل غالبا واحد من عندنا يعني في واحد عقوبه قصيره حط ايه سكروز ليه عم قال لك السكروز تاخده الار بي سي تحوله لاكتيك اسيد يقوم يحصل ايه؟ دي مرض. لما تحط قلب يا حمار من قلب وبتكسفه من نفسه ما حطش اسم قال لك تجاوز اسم اهو عمل الست نفسه بس كده غبى يعني. فعندك هام ست وتجاوز ست في حاجه جديده فلو سايتوماتيك جي بي اي اسمه سي دي 55 سي دي انت بطلت اسم اسم او غلط على ما بكون حاجه دي 13 و33 كده ال 13 وكده ال 33 دول هما الجي بي اي لو ما لقيتهمش يبقى العيال ده عنده ايه؟ ديتكت في الجيني بنعملها ديتكشن حاجه اسمها فلو فاد تاني هامز وسكوت انا ما قلتش 33 و15 في حاجه لا انا لا دي غلط لا لا لا لا لا اول حاجه ايه ضغط اديله ايرون ولا لا اديله ايرون ولا لا نحل ايه عايز ايرون ديتكشن اديله ولا لا اديله بس اديله اورا ما فيهاش دي اي بي ليه عشان اي بي بي ايه اسمه اسمه دي بي عايز يا عم لا انت وبينا في اسد واحنا قلنا انت وبينا في ار ان تي اسد ولا لا؟ هديله انت فجر بس اولا لان الهيبرين از اسد الهيبرين از اسد في اسرائيل في جامعه حيفا بيعالجوهم بالكورتيكو ستيرويد وفي كارز اوف فور مال كارز بلانتيشن اند جين ثيرابي دي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت تعالي فين؟ خلاص عيوب السيرول عيب فين؟ للظهر يلا انا عايز ان انتوا تعبتوا بس احنا لسه بنسخن احنا عضلنا عليك حتى بالجدول اللي معاك احنا هنخلص على 1-9 حاجة من الاثنين يا كويتكو اكويتك عادي يعني انا تيجي واسلقك كده وايه واسئلتين ونعيش مع بعضينا وكلمتين كده وخد بالك يا ابني ده مهم وخد بالك ده وحش وتروح يا ملاك كل حاجة عشان اخد كل حاجة لازم تتخانق معايا شوية مش عايز اتضمن مش عايز كل ما ابص لواحد الاقي فاتح مغارط علي بابا مخليته وفي شباب موجوده ومش موجوده. في شاب مسلح لي كده. عارفين في حاجه اسمها اكسس سيفي. في سيمان. ده نوع من انواع ابليبسي. تلاقي عيان مدلح ومش معاه. دي المرات اللي قدامي. ولا تنزلوا على ورا بقى وانت هو. مفهوم؟ ركزوا معايا كويس هنتكلم على جي 6 بي دي اول حاجه يتجوز بصير هنا الجلوكوز في فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي بيعمل هيموليسيس ازاي؟ مثلا في حاجه اسمها اوكسجين ري جد سمعتوا عنها طبعا ما هي جد يعني ايه كلمة راديكال؟ ناقصين، ناقصين ايه؟ الكتريك، بص لي هنا اللي عدى منكم في ثانوية عامة عارفين ان في حاجة اسمها نيوكليوس فيها بروتون نيوترون وفي ايه؟ حاضر البوزيترون انا فاكر انا وانت في البوزيترونات بره ماشي؟ بوزيتون بوزيتون. النيوكليوس فيها بروتونز ونيوترونز، وفي الكترونز في مدارات حوالين النيوكليوس. الالكترونات في كل مدار عددها بيساوي 2 ان تربيع. هيكون ان رقم المدار. يعني مدار رقم واحد. هيبقى فيه كام؟ 2 بسم الله ما شاء الله. ومدار 2 8 ها يبقى مدار رقم 2 فيه كام يلا؟ 8 لو لقيت مدار رقم 2 فيه 7 الكترونات بس ده اسمه غبي. يبقى كلمة راديكال معناها موليكيول ناقص الكترون في المدار الخارجي. أي موليكيول أي موليكيول ناقص الكترون في المدار الخارجي نسميه راديكال. واضح؟ الأكسجين فيه من مشتقات الراديكال. يعني إيه؟ في حاجة اسمها هيدروجين بيروكسيد وسوبر أوكسيد وهيدروكسيد، دول كلهم ناقصهم الكترون في المدار الخارجي. دول من مشتقات الأكسجين. ودول راديكال يتقال عليهم يتقال عليهم ايه؟ اكسجين راديكال. فناقصهم الكترون ومن مشتقات الاكسجين بيتقال عليهم ايه؟ طب ايه مشكلة الراديكال؟ اي راديكال يا ولاد ناقص الكترون معايا ولا لا؟ طب يبقى عايز ياخد الالكترون من اي خلية دم عشان يستقر. يعني اي راديكال ماشي ناقص الكترون بياخد الالكترون من اي جزء جنبه. ولو خد الالكترون من الوول بتاع الخليه، الوول بتاع الخليه جوه. فاهمين ولا لا؟ لو خد الالكترون من الوول بتاع الخليه، الوول بتاع الخليه ايه؟ يبقى. فاهمين ولا لا؟ طيب. يعني اي خليه تتعرض لراديكال ممكن تبوظ ولا لا؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا انتي راديكال. انت بتجمع في انتي راديكال. فيتامين اي فيتامين اي دول اسمهم ايه؟ انتراديكال او بيسموهم اوكسجين في انتراديكال سكافنجر. عارفين يعني ايه سكافنجر؟ كمان بتكثر في الاوكسجين في انتراديكال. واضح؟ دي ليها اهميه بس مش هتفرق معاكم انتوا لان دي اهميه بالنسبه للفيميل. الفيميل يحط كريمات فيها فيتامين اي عشان يمنع التجاعيد يمنع الايد من فوق. انا طبعا في كائنات اسمها ايه؟ بتبقى عندها 2 اكس كروموسوم ده موجودين في الخلايا الثانيه كتير جدا. دول كتير جدا في الخلايا الثانيه وعندهم 2 اكس كروموسوم شغال. اثنين عندنا بيبقى في مشكله في الخلايا الاكسبوجر للقط العيني بيخلي الواحد ما يكتبش مرضى في كم. انت هتروح في ده انا كلمة العيني. انت يا ابني مش هتعدي امبارح. انا ممكن اقول انا عايز محدش يقدر يعمل لي حاجه. لكن اي واحد منكم لو نطق ممكن يبهدلوه. وما تنساش ده اكس واحد شغال. حاجات انت ما تتخيلش انها مستحيله. معايا؟ طب يا جماعه بصيلي بصيلي ما تبغاش تقول لها بتبصيلي فانا لازم بص لها ما علينا التحميلين ربنا يسهلها ونخلص منه وتمام. طب انا حاجه غلط ولا لا؟ خالص اطلع بقى هو ما هي زي ما بنقول خطه يعني حاجه مهمه جدا. تلات كوليسترول عمله ما توفرش حاجات تاني لان لا لا مش هاخد حاجه لا لا لا لان على فكره كل الكليات الثانيه لما حد منهم يحدد يتجوز يقول لك انا لقيت علاقه دكتوره بس انا خايف اتقدم لان هنا ممكن تبص لي نظره من فوق مش عارفين يعني ايه يعني هو دي نظره ان هم يعني ما بيكونش علشان شفتوا بنات ما بيجوش عشان فخايفين لانه تبص لهم نظره متعاليه لكن لان بيت كل السبب معروفه ان ما حدش يقدر يتكلم عليها كلمه لان دي واحده بقى لها 6 سنين قدام عينك واحده لا يمكن تمثل 6 سنين بس على اداب التجاره ممكن تمثل عليك وتخليك تقتنع ان انت الملك وانت مسؤول قوانين تبقى واضح؟ وعايز حياته الهطل وانت مش عارف تضرب على اساس وانت ما تعرفش. لكن فلسطة انت هتمثل قدامك ست سنين ازاي؟ اه هي بنت كوليكتيف، هي البنت اللي العمله اللي يمكن حد يلاقيها في حته ثانيه. تمام تمام حاططها في الجنسيه ده هيبقى مشكله. خلاص يعني انت ضامن شايف بيتك وضامن وفضلك بطيخ يا عطار. المهم نرجع لكلامنا تاني. خلاص المهم نرجع لكلامنا. يلا حظي الله ونعم الوكيل في اعلام الايه؟ بصي لكن انا عايز اقول للبنات حاجه واحده، اي حد يجي في فتره امتحانات في نص الامتحانات جاي في عيد امتحان الجيش وابوه عادي يلعن ابو الطب. بنات الوقت بقى خلاص القصر الاخراني بالعربيه الاخرانيه يا دوبك في الصعبه بص في الصعبطه هي اللي قايمه قدامكم دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل. على فكره انا متجوز من كليه. لا انا بعرف انا بقول زي فرقعت عبود كده لا يمكن هتلاقي واحدة تفهم تفهم الشخصية الغير مستقرة. هذه كانت اللي هي الشخصية اللي محدش هيقدر يفهمها غير واحدة من كل عندها. واحد صاحي الصبح صاحي الشغل يجي بعد الظهر داخل عليها مثلا خير انا داخل اتاكل مين هيستحملها؟ هنا اذا كانت هي وقبلاك خلصها تعالى حبيبي خش انت الاولى دي وانا داخل الاولى دي نخش نتعرف مع بعض. لازم تبقى هذه كسر وهي مش مستحمله. ده لازم تاخد كسر واحد بيكلم نفسه في الاوضه. شباب انتوا بتقعدوا في الاوضه بتكلموا نفسكم بتحشموا نفسكم يا حمار مش قلنا كذا يا غاز قلنا كذا صح يا لك انتوا شباب يا غلاب سايكولوجيكال ار ستيت علشان تقدر تلاقي حد معاك يبقى لازم اللي قدامك ايه؟ يبقى لازم تتكلم عشان تبقى ناس لانجوج. انت ما حدش بيفهمكم من الكليات الثانيه لما بتاخدوا مع كليات تجاره تبقى عارف اي كليه ثانيه لما تقعد معاهم تحس ان انت مرتاح ترتاح لما يجي لك واحد نفر من نفس الشخصيه يقعد معاك نفس البطله والحاجه يقعد معاك مع بعض طموح موجه ترجع على قائمه ترتاح انت لا تسمع كلامه. انا اخد فصله مع مين؟ طب انت الفصله زباله انا عندي جاهه زباله وقعدوا يعني ايه يقطعوا مع بعض. قال في اسمها ايه؟ موجه فصل. انتوا بني ادمين طبيعيين لازم تاخد واحده غير طبيعيه زيك هتضحك حد فينا يا اديني فتحت الباب وربنا نرجع لكلامنا تاني. والبوست الكوفيت في هيدروجينات في تاخد اي جزء جنبي اي جزء بس دي مشكله. لو خدت الكترون من جزء في وول بتاع خليه الخليه الوول دي يعني جت على وول بتاع اي خليه وجت خدت من الكترون من الوول ده الوول بتاع الخليه ايه؟ والخليه تموت. واضح؟ معايا ولا لا؟ اكتر خليه معرضه للاكسجين هي الار بي سي شال الاكسجين واكتر خليه عرضه للاكسجين فيها الار بي سي. لكن ما تكبرش دي ربنا سبحانه وتعالى خلق لها حاجة اسمها جلوتاثيون. اسمه ايه؟ قطر. الجلوتاثيون ده انتي اوكسيدنت. انا بشبهه بالبودي جارد. يعني ايه بودي جارد؟ الارتيز الاكسجين راديكال هي الرصاص. بتضرب على الارتيز. لما يضرب رصاص على الارتيز جلوتاثيون كبودي جارد يروح ناطط قدام الرصاص واخد هو الرصاصة مكان مين؟ صح ولا لا؟ فالجلوتاثيون بياخد الرصاصه ويبقى اوكسيدايز جلوتاثيون ويتغنى على الارض. ماشي؟ ودينا على الارض كده الارض دي تتحرك من مين؟ بس في مشكله. ايه المشكله بقى؟ ان كده فلوس الحياه هيخلص صح؟ والاكسجين في راديكلز لسه موجوده. فبعد ما الجلوس الفيروس هيخلص الارض دي هتتكسر ولا لا؟ معاه ولا لا؟ فلازم يبقى الجلوس الفيروس عمال بيتطلع كل شويه ولا لا؟ ده اللي بيحصل. الجلوس الفيروس لما بيبقى اكسيدايز يعني مغلي ومضروب برصاص بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ باجي ناسي بعمل ايه؟ باجي على الجلوس الفيروس واشيل منه الرصاص وارجعه تاني عشان ينقص قدام العظم. يعني بصوا كده البودي جاردات عمالين ينطوا قدام الارض السيزا عشان ياخدوا رصاص مكانها ويترموا كده البودي جاردات كلهم هيموتوا. الحل اجي على البودي جارد اللي مرمي على الارض اللي اشيل منه رصاصه وارجعه تاني يقف قدام الارض السيزا صح؟ الرصاصه اللي هي مين؟ اصل فاكرها ازاي؟ اللي انا احط غيره تعرف كيف الاوكسجين بقينا ميه وجلوتا فلان يجي على جلوتا فلان تاني مش كده؟ ها؟ ايوه الهيدروجين بنجيبه منين؟ من حاجه اسمها نادي ياسين. حاجه اسمها ايه؟ الكيمست من زمان. النادي ياسين جايه من نادي يا لهوي ده من ايام عنكبوت. النادي بيتحول الى نادي ياسين عن طريق حاجه اسمها البنتوز شامبو. اهم انزيم في البنتوز شامبو الجي 6 بي. تعالوا بقى نشوف الجي 6 بي دي لو مرض. لو الجي 6 بي دي مرض البنتوز شامبو ها؟ النادي مش هتحول الى نادي ما فيش نادي ياسين ما فيش ما دام ما فيش عايز مزين بلوكا فراغ هيفضل اوكسيدايز. ما دام فضل اوكسيدايز العرض كتير هتتكسر بالاوكسيدايز فيه مفهوم ولا لا يا جدع؟ واضح؟ بص معايا بقى الاوكسيدايز بيركز لما بتشعر على الارض كتير بتتكسر الوول بتعمله ده بس قبل الارض كتير ما تتكسر الهيموجلوبين بينزل في الوول تحت بيبقى الارض كتير الهيموجلوبين اللي بينزل في الوول بيسموها هايم ما ايه؟ الارض كيس تتكسر كيس رباط يعني ايه؟ دفنة يلا من اول خالص بقى هي الجزء بيتكسر في السين على فكره لكن مالي اضرب يلا يا ولد كليكال بيكتشر في الايجابي الاول الايجابي از ديفيشنسي فور وورك فور سيتي هاي سينا ويش از ان اكسلنت ديزيز يعني ميل افكت فيميل الفيميل تبقى للمرض لكن لو تصفي الفيميل بتنقله لابنها ضمانها الميل لكن هي لا تصفي واضح؟ انت الاكس لينك ديزيز ده بيفكت الميل ده في نقص في سكس وبالتالي البنتوز شنطه مش شغال وبالتالي في ديفيشنسي هيدروجين وبالتالي هيفضل الجلوتاثيرون اوكسيدايز وبالتالي اوكسيدايز هتعمل دامج للار بي ده الايجار ها كريجا فيكتور كريجا فيكتور بوب بي وبعدين رسمه كام؟ ثلاثه كراي بص معايا اوكي العينين دول بيجيلهم ممارسه بعنف هما بيجيلهم ممارسه اول تايم بس اللي كانوا بيمرضوا في العنف لما يتعرضوا لاوكسجين في راديكلز كيميات ايدي رزاي لما يجيلهم انفكشن لان على فكره الوايت ديزيز بتموت البكتيريا بانها بتطلع عليها اوكسجين في راديكلز الوايت ديزيز من ضمن طرق اللي بتقتل بيه بكتيريا اللي هي بتطلع ايه؟ بكتيريا كانت على الورد بتاع الارض على الورد بتاع البكتيريا فلما يبقى عندك انفكشن بيطلع اوكسجين في راديكلز بكميات كبيره دراج مشهور قوي السلفونا ماي ومشهور قوي الانتي مالاريا والاسبرين والنفتالين بيا عارفين نفتالين بيا؟ بتتحط في الهدوء عشان عتة كور بيضة لو شموا عيان لو شموا يجيله يمرض شباب غيره فيتامين كي سنتيفيك فيتامين كي صناعي الحقن مش فيتامين كي في الاكل مفهوم؟ دول كلهم يعملوا هيمولايز. احنا قلنا تحط له ميه تحط انت بقى. بصوا معايا بقى في كمان في السبيسيفيك كلينيكال بيكتشر ان في ثلاث انواع ميجيتيك بي. اول نوع نيكروتايب اللي هو بيأفكت الافريكان ده مايل يبقى عندهم مايل ديفيشن او في الضايل وعندهم مايل هيمولايز. في ميديترينيان تايب يبقى سيفير ديفيشن وسيفير هيمولايز. في نوع ثالث اسمه فافيزم. بصوا لي هنا الفافيزم عيل عنده مشكلتين، عنده نقص في جي 60 ده اول مشكله، وعنده جينيتك ديفكت تاني خالص بيخليه لما ياكل بابا بين يطلع اوكسجين فيه ارجع. جاتك لما تاكل بابا بين لما تضرب فوق ما بيطلعش اوكسجين فيه ارجع، طلع غازات تاني اه بس ما بيطلعش اوكسجين فيه ارجع. العيال اللي عنده فافيزم عنده جينيتك ديفكت لما ياكل فول بيطلع اوكسجين يركب تعمل هيمون. خد بالك بقى كل جي 60 دي هو فافيزم؟ لا مش كل عندي جي 60 دي عنده فافيزم، لكن كل فافيزم عنده جي 60 دي. مش كل عندي جي 60 دي لو كان فول يجي له مرض، لازم يبقى عنده جينيتك ديفكت تاني يخليه لما ياكل باور مبين يعني طلع اوكس بجد. هل انت طلع اوكس بجد؟ لا البابا بيز ما طلعش، وانا كان الشعب المصري كله بقى واضح؟ ركز معايا في الاجابه. العيال بتاع الفافيزم لما ياكل فول بيجي له مرض، لما ياكل ايه تاني؟ سلمت نص حبه كده في عد في فاصوليا بيضة في هامبرجر اه هامبرجر يعملوا مرض لان الفول صويا هامبرجر معفن لو 2 جنيه ونص ده عارفينه ولا لا؟ اللي هو 9 سندوتشات ب 5 جنيه في سندوتشات هامبرجر ثانيه اللي هي غاليه دي بتبقى لحمه، لكن الفول اللي هو الفول الصويا بيعملوا منه هامبرجر ولا يخرج يا الهامبرجر. الهامبرجر معمول من فول الصويا واضح ولا لا؟ فول الصويا اللي عملنا منه الهامبرجر. اهم حاجه بنحطها على الهامبرجر ايه؟ الكاتشب. اشهر كاتشب في الدنيا. انا عندي لما باكل همبرجر بيجي له هاي فاضي عشان تنساش، عشان تنساش اهم نوع في الخلايا اللي مرض الايد هاي. مفهوم ولا لا؟ الكاركترستك لما تاكل همبرجر بيجي له هاي سهله خالص. اديها انفستيجيشن يعني. مويه قليل، كريم قليل، ريموت قليل. عامله لي قلق، ارجع ورا، ارجع ورا مش لازم تخط، ارجع ورا. ها؟ مويه قليل. مويه قليل. المسخين. قليل. ار بي تي. قليل. الزهار. عادي. لا. نور. ايه الاستسلاف مكان؟ اثنين. اوفور. انك تاخد الخلايا تحطها تحت الميكروسكوب كده عندك هاي وانك تقيس الجي 6 بس بشعر الجي 6 دي ليفل جوه الار بي تي ما تقيسوش الا بعد المار الموليتيك اتاك بمار اتليست. يعني ايه؟ بص لي انا عندي جي 6 دي ديفيشن، عندي 5 ار بي تي فيهم النقص الانزيم وخمسه نورمال، هو لازم يبقى عندي خلايا نورمال. لو ما عنديش نورمال هموت صح ولا لا؟ فعندي خمسه ار بي تي فيهم نقص، خمسه نورمال ضربت فوق الخمسه اللي فيهم ديفيشن تكسر ولا لا؟ وجبت عندي انيميا. قلت لي انت شكلك كده فضلت ضربت فوق وجالك نيمولوسز يبقى انت جي 60 هاخد منك عين الدم واحط واخد الخمسه لايه؟ وبصيت عليهم هتلاقي جي 60 نورمال. فلازم تستنى اكيد فول مانث يكون فول مانث طلع ار بي سي هي دي تبتدي دي تفشل مفهوم ولا لا؟ ما ينفعش تقيس الجي تي اس دي ليفل ايميديتلي بعد المرض. يو هاف تو ويت ات ليست وان مانث والا حتى عجبتها بالنوم. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب قطع الجزء بلس اوكسجين وابعد عن الحاجات اللي بتعمل ايه هيمار كاركتر. طيب العيوب بقى اللي موجوده في النيمار يلا كاوركم طب ما ايه اتعايزوا بقى بطل يلا عيوب الامامة عشان نتكلم على عيوب الامامة لازم نعرف ان الموقف بيتكون من ايه من جيم وجلوب بص معايا الجلوب يا ولاد بيتكون من اربعه بوينت فايف اتنين زي ما انتوا عارفين كده وفي انواع من البوليفيتايد تشين في الفا وبيتا وجاما وديلتا كاتك وانت انت رايت راين وانت انت رايت راين حوالي 30 40 سنه كده كان عندك اثنين الفا في التهديد مع اثنين جاما كان هيموجلوبين عندك اسمه هيموجلوبين هيموجلوبين ايه؟ ده انت اتولدت عندك هيموجلوبين اف هتفضل 6 اشهر عندك هيموجلوبين اف معايا؟ بعد 6 شهور شوف اللي هيحصل بعد 6 شهور جاما تشين في ايه؟ وتبتدي يظهر مكانها البيتا فالالفا بتتعمل مع مين؟ مع البيتا تعمل لنا نوع من هيموجلوبين اسمه اظهر هيموجلوبين بعد قد ايه؟ ست شهور واضح؟ في نوع ثالث اسمه هيموجلوب الاي 2 بيتكون من اثنين الفا واثنين ايه؟ انت كقطط عندك من ده 2% واحد 2% وعندك من ده 97% وعندك من ده 1.2% كقطط ركبت الهيموجلوبين فيك كغضب هيموجلوبينك ايه؟ اضرب 100 97% وعندك 1.2% ايه؟ يدوق 1.2% لكن لما اتولدت اول ما اتولدت كان عندك ايه؟ ارث بقى واضح؟ شباب معايا؟ ركز معايا اول ديزيز هنتكلم عنه اسمه الثلاثينيا اول جديد هنتكلم عنه اسمه ايه؟ طلاسين طلازة بالجريكي باليوناني يعني بحر طلازة يعني ايه؟ بحر ايه يعني انيميا بحر الطلاسين از كومن في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط في الميديترينيا واضح؟ في الميديترينيا اريا عارف شو هنسين؟ تبات ايه؟ فالثلاثيميا is disease in the Mediterranean area it's very called the Mediterranean area ركز معايا في disease اسمه بيتا ثلاثيميا بيتا ثلاثيميا يعني نقص في الايه؟ بيتا شيء بص لي هنا هنا هنتكلم على disease اسمه ايه؟ يعني نقص في مين؟ بص لي هنا لما بيتا تشين تنقص مين اللي يتقسم؟ ها الايه صح؟ معاه رد ولا لا؟ لما بيتا تشين تقل مين اللي يتقل؟ هيموجلوبين ايه؟ جاتك وانت عايز اسرائيل عندك مشكله؟ لا ها؟ لا ده انا اتولدت؟ لا عندك مشكله؟ لا بعد ما اتولدت بست شهور هتبتدي مشكله ايه اللي هيحصل؟ الجامعة حد ايه؟ ايه؟ اسمع معايا ها؟ الجامعة ايه؟ ايه؟ صح؟ بس مفيش بيتا تاني يلا تعالي البيتا الفلسطيني يا اسطلايل بيتا تشين بيتا تشين يا اسطلايل ايه؟ حاجين جاتك اول ما اتولدت عندك مشكلة؟ بعد ما اتولدت بست شهور اتجوز تبتدي تقل ومفيش بيتا تطلع البيتا اللي طلعت كميتها قليلة فهيتكون عندك مين اللي يمرض ايه؟ مفيش بيتا طبعا قلت لكن انت موجودة ولا لا؟ الالفا ما فيش قدامك غير نفسك احنا عاملين ها هتفضل هيموجلوبين اف في اول مشكله. المشكله الثانيه ان الجامعه قلت فمعنى كده ان الهيموجلوبين اف هيتكون هيبقى ايه؟ قليل على رغم ان فيه هيموليتيك انيميا لكن مايكروسيتيك هايبوكامبك الهيموجلوبين اف هيتكون مين الثاني؟ مين الشهر الحتة دي؟ يا ولاد الاف قل ولا لا؟ ما دام الاف قل وبعدين بقى اللي موجه بالاف هيقل ليه هيقل؟ اللي جرى فين؟ قل كان عنده مايكرو سيتي في مشكلة تانية. الألفا سي لما تخش جوه الأي سي هل كلها هتتاخد مع الجامعة؟ لا ليه؟ لأن الجامعة ما يستمد إيه؟ فبيبقى في ألفا سي زيادة عن اللزوم صح؟ الألفا سي لما تخش جوه الأي سي وما تلاقيش حاجة تتاخد معاها تترصد. لما تترصد في الأي سي الريتيكلو اندوكلير سيستم يبقى في الأي سي في خلايا إيه؟ غايبة مكفرة. تاني بقى البيتا 30 عندي نقص في ده شيء مشكلتي هتديني في الشهر الثالث بعد الولاده الجامعة كان هتقل ومش هينفع بيتا ما دام ما طلعتش البيتا يبقى الافضل ما بتعملش ريتم مع ايه؟ افضل هيموجلوبين بس كميه الهيموجلوبين ايه؟ لان الجامعة قلت انا قلت لك هات الخمس. المشكله الثانيه اذا الافضل شيء مش كلها هتلاقي حاجه تتفاهم معاها وبالتالي هتترصد جوه الارضي انت لما تترصد جوه الارضي تيجي 30 كيلو يجي فيها السيستم هتبقى خلايا غريبة الكفارة خلاص شباب يلا كده يتبقى اللي نام ورا فوق يا تطبقوا يا والله اقسم بالله بطل تطبقوا وخلي يومكم فوق على خير. اول حاجة ايه؟ ثاني واحد ناس معاهم ولا انا قلت لك مين اللي بيتكسر؟ الكلوب يبقى راس واحد ولا اثنين؟ الطبق وبعدين ثلاثة مفيش السيستم راس حاجة السيستم انت بتيجي ان المجرمين ايه؟ قليل يمثلين قليل ار بي ايز قليل ايه نوع مايكرو سيتنج هايبر كروم ثلاث واحد ولا اثنين؟ واحد ها واحد ايه اللي بتجيش الكل؟ اولا انك تعمل هيموجلوبين كريستو فوريد هتلاقي مين عند العادة هيموجلوبين اف وايه تو لكن هتلاقي هيموجلوبين ايه هتلاقي كمية قليلة. حاجة تانية الخلايا بيبقى ليها شكل مشروع قوي تبقى الخلية الارض فيها عاملة كده والهيموجلوبين متركز في النص يسموها ايه؟ على فكرة هي مش سبيسيفيك للتراكيب ما هو ده مش سبيسيفيك للتراكيب تعال بيحصل مع الليفر سيل فين؟ تعال عاملين عندهم ليفر سيل اوكي؟ وتعال بيحصل مع اي مشكلة في البول مارك يعني يحصل مع السيو سايتوز خالص تعال مفهوم؟ الهيموجلوبين يبقى مكانش في النص واضح؟ معلم بص معايا هنا التريت هنعمل ايه؟ بلاد ران فيهم شغل ايه تاني؟ اي كريتنج وبي 12 وبلاد وفي ايه كمان؟ في كارز وفي انتربي اند بول ماو كارز ركز معايا في اللي هقوله بص لي هنا البيتا شيء المسؤول عن تصنيع تو جين المسؤول عن تصنيع تو جين كل واحد على الكروموسوم لو رسين باي 3 يبقى البيتا شيء هتطلع كميتها ايه؟ اللي هي جدا اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي بيسموها ثلاثينية ميجا لكن لو جيل واحد بالغ والتاني شغال البيتا شيء بيقلب بس مش قوي العام يبقى عنده هيموس بس خفيف انت موصل رسمية واضح؟ لو اثنين بتاك يعني بوز جين طرفين امين طرفين واحد The test in both genes is about homozygous. The test in one gene, you feel that. Father? Why? See, I tell you in the model, it will fit your self and in you. It will fit yourself and in you. That is my. يلا شباب يلا عشان كده ما انتوا بتخلوا مع التبان دلوقتي بصني تفتكر في الانيميا ده ديزيز المشكله اللي فيه ابنورمال بيتا تشين بيتا تشين موجوده بس فاكرتها ايه؟ ابنورمال الغلطه دي بتحصل امتى؟ الغلطه دي بتحصل يعني جيوب كده اسمها لايف ولا بعديها؟ هل في مشكله جيوب كده اسمها لايف عندك؟ لو عندي ابنورمال بيتا لا هل انا محتاج البيتا دي يوم جدا بعد ما تولد؟ بعد ما تولد قد ايه؟ تعالى شوف كده بعد ما تتولد في 6 شهور تعمل تاني ايه؟ تاني وتظهر ابنورمال بيتا تركيبتها غلط الالفا لما تتاهل مع الابنورمال بيتا بيعملوا هيموجلوبين اس وهيموجلوبين اس مشكله الهيموجلوبين اس ان لما يتعرض هيبوكسر يترصد لما يتوصل يشد على الوور بتاع ار بي ويخليها شكلها عامل كده فكر مشكلة الخلايا تفكر انها تعمل اوكلوجن لتوظيفه بتشد توظيفه وفي نفس الوقت اللي تفكر الجزئية السيستم يشوفها راح مكسرة مفهوم؟ يبقى انا مشكلة فكرة السيل قديمة ابنورمال البيتا البيتا موجودة بس فكرتها ايه؟ غلط اللي عندنا في امينو اسيد رقم كده بدل تاريخ حطينا كويس مش مهم تركيبه البيتا تشين بقت غلط البيتا تشين تركيبتها غلط لما تتعب على الالفا بتعمل هيموجلوبين اسمه ايه؟ هيموجلوبين اس لو اتعرض لهايبوكسيا نحتاجه ايه؟ بستيش ولما يترصد يشد على الوور بتاع الار بي تيز ويعملك فكري التكر صفر الست ضاف صفر بيحصل فيه ايه؟ ها؟ كيم وبيحصل كمان هيمارس في التكر الزفير disease that common among negros. Very common among negros. Common among negros بسبب زمان في افريقيا حصل epidemic of malaria. Epidemic of malaria. وبعدين الملاريا معروف ان هي بتورفين جوه الاربيتيز ولا لا؟ ها؟ بتورفين جوه؟ فلاحظت ان الملاريا حصلت في افريقيا كلها. جات الملاريا تخش جوه الارض كيس بتاعت عين السكن وابتدت تبورفرين اول ما ابتدت تبورفرين عملت هايبوكسيا لما عملت هايبوكسيا جوه الارض كيس الارض كيس راح قلبها بايه؟ بالسكن ان في جلوتوفيا سيستم شبه مكسرة بالملاريا اللي جواها فالعين اللي عنده سكر سيل انيميا خف من ايه؟ الملاريا البني ادم المهم بقى الملاريا بتكون جوه الار بي تي فقعت مع الار بي تي فقعت وطلعت ملاريا ثاني اعتبرت الار بي تي الثانيه وفقعت وهكذا. فالعيان اللي عنده سوري البني ادم النورمال لما جات له ملاريا مات. فتخيل معايا حصل ايبيديميك جه عند بتوع السكن. عايش ما تعرفش الملاريا تكون فين فين؟ اه ما هو طلع بريتيش اخريه قلبها ايه؟ سكن شافها اللي تجي له وتديها وصرت محطوط خطرها بالملاريا اللي جواها فالعيان خد لكن البني ادم النورمال جات الملاريا موتته فمين اللي فضل عايش على وجه افريقيا؟ وعددهم بقى اكبر من البني ادم النورمال جينيتيف وده اللي خلى السكر سيل انيميا مور كومن نيجو بيكوز اوف ذا ايبيديميك اوف ملاريا ان افريكا واضح؟ مش مرتين يلا فيه واحدة اسمها بازو لوز احنا قلنا بتشد فاصل ولا لا؟ في ناس انفاكشن في الريتنا، الريتنا انفاكشن وسكوتوما وريتنا بتتاكشن في الهارت مايكروزيال انفاكشن في اللونج والمونري انفاكشن وفايبروز سبلين سبلينك انفاكشن السلك الضغط بيعمل لنا مشكلة. كبير حجمه يبقى ايه؟ صغير. طب هو اوتو ريلاكتو مين؟ خد بالك من كل ما يضرب بيعمل معانا حاجات تانية. بصينا هنا بقى. أولا بيخليه لايف فور العالم يبقى لايف فور انفكشن. يجي لهم انفكشن باي يوز وورد اورجانيزم. ام يوز وورد سايت. يعني مين؟ سالمونيلا سمعتوا عنها؟ تعمل ايه؟ تايفود او فوتبول جاي جيع في العالم ده يجيله سالمونيلا اوف ماي لايف يوجوال اورجانيزم عامل ايه وسطاي النيمونيا بتعمل ايه؟ نيمو كوكاي بوم يعمل العالم ده بيجيله نيمو كوكا البريتونايت يوجوال اورجانيزم عامل ايه وسطاي كده كلينيك ابل هيخلي العينين دول عندهم ثرومبوسايتوز لو هنعرف ايه بعدين عدد بليتلت يزيد في الدم ايه رايك واضح طيب عملنا انفاركت في السنين في حته ثانيه بيحصل لها انفاركت في الابدومن من غير تاني وبيجي لهم حاجه اسمها تابيلاري نيكروزس فكراوي تابيلاري نيكروزس هناخدها في كيمياء ان شاء الله تعمل لنا اكتيف ريلافيه اكيوت تابلاني كروز ان الكوتايز انت باللايتس صح ولا لا؟ اه طبعا الحاجة الثانية بيجي لهم اوكلوجن للبلاين بس ده بيجي لهم برايتس بينفول ريزيستنت ريكشن بينفول ريزيستنت ريكشن واضح؟ يجي لهم انفاركشن في الفرنجيز الهاند اند فوت سيندروم يجي لهم بين في الهاند اند على فكره بصوا هنا انفاركت في اللنج بتعمل تست ايه؟ بيسموها اكيوت سيندروم شده في الانيميا الانفاركت اللي في الشست بيسموها اكيوت شست دي اول كرايسس زياده الكرايسس الثانيه زياده اسمها سيكويستريشن كويس يعني انت كنت ماشي كويس قولي ليه السبب ليه مفهوم فجأة الدم يجمع في الـ CIT والـ CIT تنزيل الهاب ايه يعني يجي شهر السبب ليه مفهوم بيحصل بولينج اوف ذا بلاد في الـ CIT والـ CIT بولينج يعني ايه؟ جمع دم في الـ CIT والـ CIT وده يعمل ديكيت في الفينس ريتيرن يعمل هاي بوتنشن ان شاء الله واضح؟ دي بتسموها سيك وستريشن كايت احنا مش عارفين انت ايه بس؟ انفستيجيشن هلاقي ايه؟ مؤمن قليل مؤمن قليل مؤمن قليل مسكرين قليل مسكرين قليل مسكرين قليل عارفين يقطع قليل ايه الصغار دي الانيميا الوحيده اللي هي الصغار فيها ايه؟ قليل قليل دي الانيميا الوحيده ليه صار فيها ايه؟ قليل وجلس يفكر الكلام ده اتقال الانيميا الوحيده اللي ايه صار فيها ايه؟ قليل معايا؟ نورمو سيتيك نورمو كوميك اسم واحد ولا اثنين؟ واحد مش سامع؟ واحد اوف كورس هنعمل هيموجلوبين ليك؟ كويس هلاقي الهيموجلوبين ايه؟ وهلاقي الخلايا ايه؟ نعالجه ازاي؟ ها؟ بلاد ترانسفيوجن هاي جريد فوليك اسيد عملوا سلكتوم ده اه لو ريبيت سيكويس لو ريبيت سيكويس كايت مفهوم؟ واضح؟ دي حاجة تانية العيين دول ممكن يعملوهم دلوقتي بول مارو قبل ما نعمل لهم بول في ادويه يا قبل ما نعمل بول ترانسبلانتيشن في ادويه بنديها للعيان تخليه يستمر معانا شويه لغايه ما فين ويبقى خمس ست سنين عشان بول ماوس ترانسبلانتيشن ولاد في مشكله مين السبريسيف ثيرابي ده خلي الولد ستاندرد بعد استنى على فيس اسل 5 ايير عشان اعمل ترانسبلانتيشن. الادويه اللي بنديها دي بقى مش هعمل ايه؟ بص لها بص لها هنا الادويه اللي بنديها انا مشكلتي فين؟ مشكلتي ان بعد 6 شهور جرب الام ويظهر لنا ابنورمال والقلب بتاعك مع الابنورمال دي تعمل ايه؟ هيموجلوبين في دواء اسمه هيدروكسي يوريا ودواء تاني اسمه ازاثايبلين. الادويه دي لما بتديها بص لها هيعمل الجرعه الخير ترجع تشتغل تاني يعني عايز ترجع تظهر فيه ايه؟ جرعه خير. الغلط ايه بقى؟ ان الالفا تخش تتاح مع مين؟ جرعه غير لما تتاح مع الابنورما دي كان عايز يكون عنده هيموجلوبين اف بدل ما يكون هيموجلوبين اف. تقول لي طب انت استفدت ايه كده؟ انت كده حولته من سكر الى بلاطيني. انا استفدت ايه؟ البلاطيني فيه تو كارتيز مش موجودين لا في سيكوستريشن ولا برضه الصوت. طب ليه دي الادويه دي لغايه ما يجي معاها ديتوكس بنحاول ايه مغلوم مكتوب الاف. وهنستفيد حاجه ثانيه بس ربنا يستر انا هحاولها مره واحده اللي يفهمها يفهمها اللي ما يفهمهاش يطلع عنه ما فيه. كونك عملت هيموجلوبين اف في فايده ثانيه. الهيموجلوبين اف يتميز بهاي افينيتي فور فالارض ازاي فيها هيموجلوبين اف واس. الهيموجلوبين اف هيمسك الاكسجين كويس يمسك جامد. يبقى معنى كده ان الهيموجلوبين اف عمره ما هيتعرض ايه؟ هيبقى لما بيحصل فكره وجود الهيموجلوبين اف في الارض دي بيخليها تفضل ماسكه في الاكسجين ده يقلل ايه؟ الفكره. فوجود الهيموجلوبين اف بيحمي هيموجلوبين اف فروم فكري. طلع علامه تاني من دولت بتصير البطه دي والعيال حلو واضح؟ اكون ولاد دي اسمها سيكل سيل انيميا. احنا قلنا دي تشيل مصنوعه تصنيعها كام جين؟ استنى على لو الاثنين بايظين يحصل المنظر ده دي تيجي تايكل. لكن لو واحد بايظ والتاني سليم هيحصل لك تكنيك بس ايه؟ قال بيسموها سكر سيل ايه؟ اللي يميزها حاجه مهمه جدا. اللي عندهم سكرين وميجل. سكر سيل ايه بيبقى فيها ايه؟ سكرين وميجل. دول كوفاسكولار كود. بس هنا دي اهو. انا ممكن الاثنين فيهم سؤال واحد اسالك فيهم ايه؟ هو بيتكلم عن السكه بيتكلم عن الباكيج ولا التونل او ممكن اجيبهم لك ايه؟ اجيب لك طفل عنده 14 سنه واقول لك جاله مايكارديا في الكلاس باكيج ولا التونل او سكه. اجيب لك طفل عنده 15 سنه وجاله ستروك بس ايه انك تلاقي عندي انيميا مين لكن انت بتجيش راح كاتب لك ايه؟ انيمي وراح هنا وطلعت بجزوز من التونه من السكل ان بجزوز من التونه فيها بان سايكوبين يكونوا نقط لكن السكل هيبقى انيميا بس واضح؟ بتكلم كلام واحد صعب قوي ان هي تحصل لكن ممكن يعملها. يجيب لك كيس طفل عنده اي فاسكولار اوكلوجن عنده ماسكر اوكلوجن 15 16 17 سنه وعنده انفاكشن بيجي له اتاك في الكيس تاني بعد ما انا اخرهم كاريبين في بعض اي ماسكر اوكلوجن في طفل اوعى تنسى الدايجنوز ولا التونل والسكر سيل. ممكن اجيبها لك يا كيس واجيبها لك متغطيه كده مفهوم ولا لا؟ بس دي بتاع كيس ايه؟ انامي مفهوم ولا لا؟ شباب طيب يبقى اهم حاجه لغايه دلوقتي الدول السكر والبكتيريا والدكتور مهمين قوي قوي. طبعا التانيين ممكن ايه بس اهم حاجه مين؟ السكر والبكتيريا والدكتور. نيجي بقى ايه؟ اكتراك وبصرة. اكتراك وبصرة بوز. مصنع على اكتر خباص كل الكوش المقصود فيها ايه؟ هيقوم فين؟ بره العرض فين؟ يعني العرض فين فيها ما فيهاش مشكلة، لكن في حاجة من بره تكسر جعلوني مقرع. يعني ممكن الارض فين هي زي الفل بس حاطط في بيئة زبالة، البيئة هي اللي تكسر. واضح؟ طب بص معايا ايه اللي يعمل؟ اكتر خباص كل الكوش. بصوا هنا اشهر سبب على الاطلاق اللي نواصل اشهر سبب للاكس كوباستر، ولا لما تيجي تنطق في الشفر او لما تيجي تكتب في التحرير احفظ ما انت عايز. كل الشيخ ليه طريق احفظه زي ما انت عايز، اي اي بي بي سي سي زي ما انت عايز. اه تعال تصحى مع احمد الصديق انت قلت ايه بنت تعالى تحط جمل كده بس في الاخر تنسى مين هي سعاد ومين احمد وكده بس يعني وتبقى احفظ الفايل اللي انت عايزها، بس لما تيجي تكتب تكتب بالترتيب الاهميه مفهوم ولا لا؟ اشهر تجار سوري للتكتب هو باكر من غام من روش نيرو لوش من روش يعني في انتي باكر بكفر اصلا الانتي بوكس هي قال له ايميو يوتهم قال له ايميو يعني انتي بوكس جاي منين؟ بره زي انكومباتبل او ار اس كومباتبل ام ار اس نيجاتيف وحمل البليدي اي بوكس كفى دم ولا لا؟ او اوتو ايميو عند بني ادم بيطلع انتي بوكس زي اول ارض تي ودي اللي هنتكلم عنها بتفاصيل واحده متفقين؟ هنتكلم عنها ان شاء الله العلي العظيم دلوقتي ماشي؟ معايا ولا بعتوني؟ بلا طيب نبتدي هنا. الحاجة التانية بعد الإيميلو بلاك الإيمان ميكانيكال يا روحاني يعني إيه ميكانيكال؟ ميكانيكال المقصود بيها زي ما لجنة هايبر تنشن أو كومبالشن واضح؟ يا اما مايكرو انجيوباث لمولدة انيميا ده السؤال الثاني 6 اكتوبر ده كوز اوف مايكرو انجيوباثيك لمولدة انيميا امتحان الدور الثاني واحنا اللي بنحط اتحط على 6 اكتوبر يعني 6 اكتوبر واحنا حاجه واحده فاهمني ولا لا؟ نفس التفكير مايكرو انجيوباثيك لمولدة انيميا يعني ايه؟ مشكله في السكور لو بتنزل المشكله دي مخليها ضرب بيترو قابله لاحتضار ايه؟ يمرض يعني ايه؟ لو لابس ضرب بيترو الصغيره لازم تبقى سموث لاين باي اندوكريا ناعم قوي بحيث الار بي سي تخبط فيه من غير ما يحصل لها حاجه. لو حصل فاسكولايتس زي عين سيستمك لوبا زي عين بولي ارثرايتس لدور الاندوكريا بيبقى رأس الار بي سي زي ايه؟ الكهرباء ومن ضمن الاسباب برضه دي اي في الدي اي تي خلي برضه ضربة تبقى فيها فايبرين على السيرفر وبالتالي الار سي تكبر. يبقى المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا بتحصل مع الدي اي تي ومع فاسكولايتس وكولاجين دي دي معايا؟ في حاجة تانية؟ اه يبقى احنا قلنا أول حاجة ايميلو جلوبيلز وبعدين الإمات. قلنا في الإمات الإيمة الأولانية والثانية ميكانيكا الثانية واحدة معاك واحدة بس، ثالث واحدة مارش المارش قلنا في التجنين يا بابا في التجنين هتمشوا مسافة 5 كيلو كل يوم كتدريب عسكري معايا؟ كل يوم الصبح ياخدوكم ويمشوا 5 كيلو ولازم تمشوا المشي العسكرية اللي في الأرض إيه؟ جامد الخط جامد دي بتخلي البطن الأرض اللي هو العادية البطن دي تتكسر فالمجندين عارفين ان بعد التمرين دوت بعد ما يمشي 5 كيلو البول بتاعهم بيبقى غالي يبقى عندهم هيموجلوبين نفس القصة بتحصل في الماراثون رانر اللي بيجوا الماراثون. ليه بقى؟ ونفس القصة بيجي 7 كيلو على الستاج ده اسمها مارش مارش المشكلة الحكاية معتبر مارش مارش مجلوبينوز بس الدماين ما بتعملش مشاكل لكن الثاني هيمارس انت بقى الثاني هيمارس. في حاجة تانية اثنين دينا كم التعبان ليه بويس كده ولا لا؟ يعمل مارس بيرز قولنا مايكل بس واضح؟ لكن اهم من كده الهايبر وعايز اقول لك على حاجه اصل في شباب وانت مستبق بقى الضبط خايف تيجي سؤال لوحدها يقول لك سؤال في السؤال فوق باسكولا المرض كوز واضح ولا لا؟ اكسترا فوق باسكولا كوز الجرس وخلاصة الكوز بس هو الأسئلة كلها صوت النهاردة اليومين دول انتوا مش واخدين بالكم ده النظام الغصب عن عينك هيمشي وده نظام زبالة زبالة بالنسبة لكم لكن هو الصفحة في الامتحانات لأن بدل ما أجيب لك سؤال واحد أنا ما تقولش هجيب لك 7 صوت فمن حقي إن أنا أجيب لك بقى إيه حبة أنيميا حبة بليتلي حبة كواجيليشن حبة ليوكيميا هعيش لكن زمان كنت مضطر إن أنا سؤال واحدة فكان السؤال بيجي في حاجات الكومن لكن دلوقتي ممكن اجيب لك 7 8 زي ما انا عايز فاهم؟ ولا فاهم؟ امال الشباب شكلهم زي ما دخلوا زي ما خلصوا هما الثلاثة دول بس يعني فيهم فولادين وفاطمة بس لا وعايز كود كان عايز السؤال كود انت وفايت واجيباتك كان عليه 3 درجات والثلاث اسباب دول ب3 درجات تقول لي سامع ان هم اتحفظوا ليا ما هو 3 على 3 على 3 بقى وحش بقى وحش بقى معين بقى بص لي هنا بقى شباب هنتكلم على الاوتو اميون هيموليتيك انيميا واحد احد الانيميا على خط مطبوخ هي هان قلت لنا ركز معايا شويه احنا فاضل لنا ساعه والحمد لله انا بدلته مش عارف ولا كلمه وتصحوا وما تتهلوش تتخمدوا اصحى بقى خلاص فاضل شهرين امتحانك 1/9 مش 1/11 1/9 يعني بتسيب نفسك امتحانك 1/9 لان رمضان باذن الله جاي في 23/8 انتوا عارفين يعني ايه رمضان بالنسبه لكم يعني من 23/8 لغايه 23/9 البقال اللي صح قول هنبتدي 1/10 الامتحان 13/11 13/11 يعني يا دوبك هتراجع الجرح والبطنه مرض خلص خلص خلص هاخدكم ارميكم الشباك واضح ولا لا؟ فمن انت ما عندكش وقت خلاص انت بتذاكر بتارجت الامتحان 1/9 فاهمين؟ ان شاء الله عنه ما عجبك هو الكلام لازم يمشي كده اللي عايز يمشي عادي يمشي عادي ان شاء الله ما عندك مشيت اللي يقول لك يلا بقى كبر لا انت امتحانك 1/9 جرح وبصر تقول لي عاملها ازاي اقول لك عملناها طب احنا عملناها يبقى ايه بقى انت تنفع تعملها واضح بصوا لي هنا بقى في مشكلة تانية هنتكلم عن اوتو نيون في عندنا اوتو نيون ورم اوتو نيون كوز فوتو نين وان فوتو نيون فوتو نيون يا مريد انيبال معصول ايه بصري كويس فوتو نيون يعني جسم بيكون انتيبوديز زي اول ار بي تي عشان الجسم يكون انتيبوديز ضد هيز اول ار بي تي معاه ولاد عشان يكون انتيبوديز ضد هيز اول ار بي تي حاجه من الاثنين يا الايمين سيستم اتهبل وما بقاش يميز الخلايا بتاعه يا اما الخلايا بقى فيها مشكله بيخلي الجسم يعتبرها خلايا ايه؟ غير يعني ايه؟ بص معايا الاوتو ايميون وورد الايمين سيستم الجسم ليه الجسم؟ اصل عندي انا الاسلوب او جاله ليمفوما او جاله كولاجين الحالات الثلاثة دول الايمين سيستم يتكلم ويبتدي يكون ار بي تي يبتدي يكون انتي بوكس ضد يكون ار بي تي مفهوم ولا لا؟ اتهبل بعد يكون انتي بوكس ضد هيز اول ار بي تي الاوتو ايميون فورم المشكلة ما حصلت انفكشن سواء بمايكرو بلازما او بالسيتلس او بالفيروس والانفكشن ده حط انتيجن من الانتيجن بتاعته على السيرفس بتاع الار بي تي فبقت الار بي تي بالنسبه للايميون سيستم غريبه يعني واحد من الانتيجن بتاع الانفكشن ده في الار بي تي فلو الار بي تي على السيرفس بتاعها في انتيجن غريب فالايميون سيستم اعتبرها خلايا غريبه واضطر يهاجمها معايا ناس ولا لا؟ واضح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ حلو يبقى يا اما هنا الخلايا بقى في عليها مشكله تخلي الايميون سيستم يعتبرها خلايا غريبه يا اما هنا الايميون سيستم هو اللي اتهبل. في معظم الاحوال سواء في الفوز او الورم بيتكون دي بيبقى ايه ديو يعني معظم الحالات الفوز مش معروف. سواء اوتو ميون فوز او ورم. في معظم الاحوال بيبقى فوز مش معروف. طيب. الاثنين هيحصل فيهم هم يعني المريض كاني عادي. بلد يعني. معايا؟ لكن في حاجه الاوتو اميون كور سموها كده لان الانتي بودي بتاعتها بتشتغل في البلد يعني مارو سيز ما يحصلش الا لما بلد تتفرج ايه؟ فاهم على ده؟ ايه؟ الاوتو اميون كور سموها ما يحصلش الا لما بلد تتفرج ايه؟ وسموها اوتو اميون كور كمان لان عادي بيجي لهم هنا فينومنا انتوا عارفين هنا فينومنا عباره عن ايه؟ بان يحصل بالضبط وان اكسبوجر تخرج واضح؟ تعالى لا فهمت كده سموها اوتو ميون يبقى كده انت بتكشف بتاعت الاوتو ميون كور فوبي انت بتكشف بتاعت مريض انيميا عادي وعندهم بزياده غيرك ما هو من اول تقول ان الهيمولوجي ما بيحصلش الا اون اكسبوجر الاوتو ميون وور هيبقى عندك مريض انيميا عادي معايا بس بتمادوا حاجه ان تعدي عندهم نقص كمان في البليتر يعني عندهم اوتو اميون مريض الانيميا اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا الاثنين على بعض اسمهم ايفان اسمهم ايفان الانفستيجيشن في الاثنين زي مريض الانيميا عادي بس ركزوا معايا دي واحده ان اديشن العينين دولت بيبقى عندهم حاجه اسمها بوست سكوم عايز تعرف اسمه ده اوتو ايه؟ كونتر التريتمنت دوت ترانسفيوجن وتريتمنت في اندر لاين كورد اند فاينل لازم تدي ميونو تفاصيل الطب زي كورتيكو او جرام يسير او يسير فيها وتعالج الاندر لاين ماشي بص معايا السؤال في الهرموليتك انيميا بالبصر في سؤال في الهرموليتك اه جابني على ايه بص في سؤال ممكن يجي في الهيموليتيك انيميا غير سؤال يقول لك ايه؟ ابروتش تو دايجنوز ا بيشنت بريزنتنج باي هيموليتيك انيميا اكتبوا ازاي؟ اول حاجه تروح كاتب الكوزز اوف هيموليتيك انيميا بعد كده تروح كاتب الجنرال رول يعني ايه؟ اول حاجه تروح كاتب الكوزر بعد كده تكتب ايه؟ تقول والله لو انت ربطت هيحصل كذا وكذا وكذا خمسة باكر هيحصل كذا كذا كذا اللي هو رسمة واحد رسمة اثنين. وبعدين تيجي تقول له في التكنيكال بيكشر العيال يبقى عندهم الدوج دي يا اما تيجي على الاترا باكر يا اما تيجي على الاترا باكر وكل واحد ليه سبيسيفيك فيشر وكاتب له بالظبط الفكره بتبقى ان هي تنفضح انت هتشوف ان الدكتور ده زي الطنبور تضرب له مكالمه تعملها ولا لا؟ في الانفستيجيشن وخدت الانفستيجيشن عادي كله كلهم من المغربين قليل اه بتزيد قليل اما تفريق قليل كلهم هشوف الليكو بكره جولم الليكو بكره في مغرب لو لقيته مايكروسيتك هفكر في الثلاثين لو لقيته سوري مايكروسيتك هفكر في الثلاثين لقيته هايبر كوميك هفكر في السيو هيدور بعد كده اقول له الاسبيسيفيك يا اسمى واحد يا اسمى اثنين وهضيف عليهم ايه؟ لو لقيت تارجت خلاص مين لو لقيتها سكر السكر تبقى مين لو خطوات الكريتيريا تبقى تقصد يبقى فيه تدي مثل بس فاهمين ولا لا؟ يعني هتكتب ايه؟ الكورس وبعدين الجنرال رول ده لو جه سؤال ابروف تبقى عجلوه ذا بيشنت بريزنتد باي مولدتك وانا اخلص الكمية والباقي بكره كمان بس تعملوا معايا شويه اه مش بكره يعني قد يوم الاحد يعني طب تحملوا معايا انا عارف ان هي اول طلعه بتبقى صعبه اول طلعه بتبقى صعبه بس تعملوا معايا شويه معايا ابص كانينا او بيسموها عنينا او بول ماي ايه؟ فيل يعني ايه بقى؟ بص يلا اولا بص معايا في نوعين من البول ماي فيل في يوني بوتر وبوتر يوني بوتر يعني ناقص نوع واحد يا ار بي سيز يا واي بي سيز يا فليكر ناقص يا ار بي سيز يا واي بي سيز يا فليكر يعني ممكن عادي يبقى البول ماي ما بيطلعش ار بي سيز بس او ما بيطلعش واي بي سيز بس او ما بيطلعش فليكر بس معايا؟ ده اسمه ايه؟ يوني بوتر نقص التقطير او بتيس بس ممكن يحصل ايه؟ بصوا ده اللي عايزه نقص التقطير ايه؟ او بتيس بس بيحصل حاجه اسمها دايموند لاكران سندروم دايموند لاكران سندروم بيبقى عيل عنده انيميا وعنده الطمب بتاعه 3 فرنجيه راي فرنجيه الطمب ايه تاني يعمل نقص في او بتيس بس؟ خالص لينا الفيلم نتيجه نقص الايرترو بوينتين حاجه الثالثه اور سيركارسينوما في بوكو جيني رابعا تايموما دي كده حاله من حالات هاو حاله من حالات هاو دكتور هاو بتاعته مسلسل مفيد جدا لازم تفرجوا عليه كان حاله بيور اسم اثنين بقول لهم اعملوا سي تي طلعت عنده تايموما ولما طلع عنده تايموما صح كان عنده مايسينيا جريفز لان التايموما از اسوشيت ويز مايسينيا جريفز كانت حاله من الحالات يعني خلاص انا غلطان ما تبصليش كده خلاص حفظ حفظ انا عايز بس بيور في كيس الارض ممكن القصه تحصل بالابلاستيك كرايسس يبقى نقص مع الكيس بس دي اسمها يوني بوتر يعني بتزيد نوع واحد بس لوني بوتر بول ماوثين يعني ايه؟ كله نقص ار بي سيز واي بي سيز وفيك ده اللي مهم قوي قوي دي كوزز اوف لوني بوتر اول كلمه تطلع من بقك دي بس ابلاط كريمي اول كلمه تطلع من بقك ايه؟ دي بس دي بس 50% من الحالات والغريب ان العينين دول احنا مش عارفين السبب لكن لقيناهم بيتحسنوا بالبروتيكو يبقى غالبا القصه اوتو غالبا في لمفوسايت ليه؟ احنا لقيناهم بيتحسنوا بالبروتيكو بتاعهم يبقى اوتو ميل ولا لا؟ يبقى يا تي يا بي هم اللي عاملين مشكله ممكن هي سيستم يا تي يا بي بس في لمفوسايت بتشتغل عن طريق انتي بودي واحنا ما لقيناش العين دول يبقى المشكله فين؟ في السينما. المشكله غالبا في السينما. بعد الاجابات ثاني حاجه مشهوره جدا جاست مجموعه الانس. يعني ايه انس؟ بعرفك زي كلوما سيليكون انتي مايتوكس اللي هو الكيمو ده انتي بعدتك كلوبوباماي انتي ثايرويد نيو ميكا مجموعة الانتي. واضح؟ بص بقى دول اشهر تمارين على فكرة دول يمثلوا مثلا 80-90% من الكود. الضباط اللي انا هقوله ده مش بس الانتوماتيك الاي تي فكاز بالحياة زي هيباتايتس بي اريتيشن واحد بعرض الاريتيشن اتوميك بوم انفلتريشن البوم هو ممكن يبقى انفلتريشن باي لوكيميا من فوق تكسر. وعلى فكره انفلتريشن ابلاستيك انيميا اسمها مايلو سيتيك انيميا اسمها ايه؟ لازم تبقى عارف اسم تاني مايلو سيتيك فمايلو ذاتي ان هذا حاجه اسمها فانكون. الفانكوني ابلاستيك انيميا ده طفل مولود عنده ابلاستيك انيميا وعنده اصل صم في علاقه بين الصم والار بي تي. مولود عنده اصل وعنده ابلاستيك انيميا وعندهم مشكلة كتير أكبر من كده، عندهم كروموسوم البريك. فبيعرضوا عرضة للوكيميا أكثر من غيرهم. إيه من أوضة كانت زي كولاجين؟ الدراسة فكرت بالتوكسن. التوكسن زي البنزين. شمامين الكولا. والبنزين اللي احنا بنسميه في السابق. واضح؟ في حاجات تانية تعمل ابلاستيك انيميا ابلاستيك كرايسيس بتاعت البومر ايه؟ بتاعت الهيموليتيك انيميا بقت دوزما نكتونال الجلوبين وهي 25% ولله الحمد ابلاستيك انيميا 25% ولله الحمد دي تمام خلص كده باذن الله. ركزوا معايا بس انا عايز دوست عليكم بس على فكره دي اخدكم مره تقوم ولا لا؟ يعني احنا اول طلعه بس رابطه دي واضح؟ خطني يلا يا اما اتكلم والسنه دي ما ينفعش انا مش هعرف اعملها السنه دي مش هينفع السنه دي كل كلمه هم حاطين في دماغهم وهيجيبوا لكم فيها سؤال انت شفت الامتحانات فيعني نو كومنت اعتقد واضح؟ ما شفتوش حاجة، بصوا لي هنا يا حاج يا دكتورة من ليها أنا بتكلم الكريتيكال فيكشن عارف هيبقى عنده إيه؟ مين اللي ناقص؟ بص ولا إيه اللي ناقص؟ أه تكريت ناقص هيبقى فوق صح؟ ليكس ناقصة مين الكريتيكال فيكشن؟ ناقص واحد يا سيدي ما لعبتش فور وعنده كريتيكال فيكشن أندر لاين بس الانفكشن هنا بيتميز بحاجه. اولا ان الانفكشن بيحصل في حتت الاولريك فيها بكتيريا. اورال كافيتي يورينري جي اي تي وبيتميز الانفكشن بنيوكليفيل مش نيوكليفيل ويتميز ان ما فيهوش باص ما فيش وايت كتير والباص هو ديد وايت كتير بالاضافه لكريكا بيكشر اندر لاين انفستيجيشن الار بي سيز ناقص يبقى هيموجلوبين ار بي سيز هتنطح هتقعد هي مغلوبين ايه؟ قليل مش حاجة قليل طب الار بي سيز قليل هي ما تقري قليل ها كده تعادي النيكو بصر الفولي والنيكو بصر الفلوس برضو مش مبسوط لا مرقب ها كده والنيكو بصر الفلوبين كونسنتريشن نورمال ولا ما بيش بيتكلمه بتاعي ليه قليل الطياره ورا ليه ده ايه قليل واي بي سي ده اسمه ايه سايت لو ما قلتليش لو ما قلتليش ان ما فيش ريتيكلو سايت هتبقى ما كتبتش حاجه لازم تقول لي ده نو في علامه بتقول ان ده بول مارسين الهايبرسليرز ما بيعمل لها سايتوكين لكن علامتك انك تقولي ان مفيش ريتيكلوسايت مفيش ريتيكلوسايت ولا حاجه تاني هناخد عينه من البول مارو بول مارو بايوست مش اصفرين ما تكونش كبرى تاخد بايوست من ايدك عشان تبص تحت الميكروسكوب تشوف ايه اللي في البول مارو كامل انك حتى ما تخش الابره عشان تعمل اصفرين ما يطلعش حاجه لو عندك فاي عارف معايا بتقول ايه انا؟ عندهم انيميا نديهم ايه؟ او ايه تروبويتين او اندروبين من هو اللي طلع؟ طلع اخيرا قلنا المين؟ اصابتين ايه؟ او كورتيك وستيوان تتزود الاي بي سي برضه مفهوم؟ يا ايه تروبويتين؟ يا ستيرويد؟ يا ستيرويد نقص الزيت هديهم ايه؟ ليه؟ او دانا زور دانا زور في استمرارية البرمائية طالعة فيك نقص الواي بي سي هديهم مين الجلوبين؟ هديهم مين الجلوبين؟ وانتي بارد وانتي بارد وانتي بارد كل اسم ليه؟ وانتيهم ليثيوم بتزود بيستخدم في علاج السايكول بتزود الواي بي سي لكن الجديد كرانيو سايت كولومين سيميليتنج فاكت كرانيو سايت ماكروفيج كولومين سيميليتنج فاكت دول بيطلعوا واي بي سي من البولمر and finally you have to see the underlying cause idiopathic سايت علاجه ايمينو سبريسنت of adrenaline and immunocyte globulin anti-vimo globulin ده تسكيل انفصال اللي احنا قلنا المشكله فيهم طبعا لو فشل هتعمل بومارو الاعضاء السكرية مهمة جدا جدا جدا جدا جدا الدوري بوز عادنا يوم الحد ان شاء الله ايه مديان انا ما مشيتش اقعد يلا اقعد يلا كلام واضح ولا لا؟ عايزين تطلعوا بره تطلعوا بره مش هتخليكم تاني اقعد اللي مش عارف الكلام كتبتك انا مش بسمع حد على بين واحد وعشرة لا يا ريت بس كلام مش عارف تصدق الكلام خلاص خلاص اتفضل لا اتفضل خلاص انا قلت اتفضل نعم حضرتك مش عاجبك كلامي اتفضل اتفضل خلاص حضرتك خلاص انا كنت عارف ان كلامي مش عاجبك اتفضل طيب على حصه بص يا شباب المره الجايه عندنا كواجريشن واضح عايز كواجريشن كله هتكلم ميت انين ما تجيليش لما تاكل انين مش عايز حصه زي ما انا كنت تمام ولا لا حطيت على نفسك الفتره الجايه واضح الفترة اللي انت مش معايا تمشي حتة واحدة ما تسمحش حتة ضيع في النص عشان تخلص أول حاجة حاول أول دول مفهوم ولا لا؟ شباب مرة مرة لازم تحفظ اللي بيتقال فيها ما تعرف واحدة في نص الكورس هعملها مع اللي جاي مفهوم؟ لو بتحصل تجيلي قالي قبليها واضح؟ اتفضل